الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: قال محمد هو الممالي تصفوان ما تحسن هذيك والو، ما خليها الشعر معوض الشعر بحال هيدا ماشي مزيان. دابا الانسان طالب ويشوفك بنادم هاد الفورما هادي ولا بعد الفورما دابا هادي تشوه مثلا الانسان ديال قالعين طالب في الجامع هذاك الحسن هذا تشوه اي شوف الانسان يقول الله خليها سلعه الطلاب هادي اللي مش خصها عليك هادو الفورما الطلاب هادو واش دابا انت بهذا الحسنه شنو غتستافد منا بالنسبه لينا حنا؟ واش ماشي ننبهروا بيك ماشي تعجبنا ماشي عشاقنا فيه؟ هذه قيم شي موضوع اخريه مثلا المحل اللي يحتاجها لو كان مثلا انسان يتبع النساء ولا يتبع التسلقيطه يمشي عند المحل هذاك. اما المحل هذا ما انت واحد ما يرضاها عليك مثلا الطلبه اللي بيقاو الناس اللي معقلين ما ماشي عجبهم شي، الجماعه ما ماشي عجبهم شي، الفقيه ما ماشي عجبهم شي، الناس اللي تتصرف من عند ماشي عجبهم شي، مثلا تقدر ماشي تتصرف ونمشي هيداك الناس مولين الدار تخرج شي مغا كبيره ولا شي حاجه الفورما ديك الطلب هذاك قبقب الطالب هذاك. دابا هو الانسان خصو يعمل واحد الحاجه يشوف النتائج واش عندها شي فوائد. خلي مثلا الحسنه حرام ولا ماشي حرام، لا واش عندها شي فوائد بالنسبه لي انا في هذا الدراسه اش ماشي لنا المنة ما عندنا والو الا حسن في حال الطلبه. اي واحد يخلي الشعر معاه ما يخليش ديك حسنا التبصيلة ولا الزلاف ولا شي حاجة خلي الشعر معوض نيش خليه كبير شويش أو لا صغير ولا شي حاجة وخليه لا كنت تخليه صغير صغير خليه كبير شويش خليه كبير شويش ومشط مع راسك ووصل وكدا عمل الطرب وشو عملت بيه ماشي حنايا باش الإنسان يبقى دائما تتلاقى الناس ولا شي حاجة ما تشوه شي مال الواحد يقول لك هذا والو هذا بحال هاد الأمور فهمت شنو قلت لك إن قلنا إن شاء الله هذا المنظومة الألفية قلنا بأن هذه الألفية ظهر هذا النوع في أواخر القرن السادس بداو الناس يألفوا ألفية ألفية ألفية ألفية ألفية قبل ما كانش معروف هذا التأليف هذا ولهذا قالوا أول ألفية لابن معطي ثانية لابن مالك يقول ثالثة الإمام الأجهري ثم السيوطي هذا في النحو بالنسبة للنحو أما كاين ألفيات في المصطلح الحد معروف ثم هذه الكلمة الألفية هذا ماشي القصد هو غير ألف ديال البيوت لا القصد آخر هو الكمال المدح والكمال ماشي الغاية بأن تسمى ألف ديال البيوت لا الغاية هو الكمال معنى من تسمع أنت الألفية إذا هذا اسم وصل إلى غاية الكمال هذا ما نقصد هنا ما هو يمكن يعمل 2000 يمكن يعمل 1200 لا الغاية هو هذا العبارة شنو هو؟ الكامل. هو الكامل والكامل فيه المدح معنى إذا هذا الكتاب هذا جامع مانع اتصف بالكمال واتصف بالتمام هذا هو الغاية من هذا وعلاش؟ لان العرب كانوا يستعملوا هذه الكلمه هذه اللي يستعملوها بالكامل، معنى ملي يقولوا الف يقصدوا بها الكامل. وقلنا من قول منها قول الله تعالى لو يعمر احدهم الف سنه، يود احدهم لو يعمر الف سنه، يود احدهم يعني اليهود هنا، يود من صميم القلب، معنى يحبون من صميم القلب. شي يتمنى يتمنى يعمر ويبقى الف سنه، والمقصود ماشي الف سنه، الابد خلود الف سنه، هذا هو الغايه من ذلك. فاذا اصبح هذا الاسم هذا يحمل في طيه الثناء والمد الى اخره، فاذا كتاب عظيم جدا. وقلنا هذا الكتاب هذا اشتمل على خطبتين ومقدمتين ومقصودين، فيه مقدمة خطبة مقدمة مقصود. خطبة هذه الأبيات، هذه الأبيات السبعة، هذه الأبيات السبعة هي الخطبة. قال محمد بن مالي أحمد رب الله خير مالي مصليا على النبي المصطفى وآله مسكين الشرفاء وأستعين الله في الألفية مقاصد الدنيا محوية تقارب الأقصى بضغط المجازي وتبسط البدل بيد المنجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فإيقظ الألفية من معطي وهو سبحان الحاجة السخطي له بالسجود من ثانية جميلة والله يقضي به هبة وفيرة لي وله في الدرجة الأخيرة. هذه هي الخطوة. ثم المقدمة، المقدمة من الكلام وما يتألف منه إلى المبتدأ والخبر. هذه الأبيات كلها موضوعها هو المقدمة، والمقدمة ماذا يكون فيها؟ يكون فيها أشياء يتوقف عليها المقصود. معنا إحنا في النحو نقول المبتدأ مرفع، والمبتدأ يكون اسما، إحنا باقي ما نعرفوش الاسم، ونقول المبتدأ يكون معرفة، إحنا ما نعرفوش المعرفة، ونقول الخبر يكون نكرة، إحنا باقي ما نعرفوش النكرة. غنقولوا مثلا هذا اسم إشارة مبني، وحنا ما نعرفوش البناء، نقول الذي موصول، والموصول يكون مبنيا، وحنا ما نعرفوش. إذا ما يمكنناش نقراو حنا المقاصد وما نعرفوش المقدمات، إذا ضروري تقدم مقدمة نعرف فيها أشياء يتوقف عليها المقصود. هل المقدمة الأصول هي محصورة في معرفة حقائق الأشياء، معنى في معرفة مصطلحات، في معرفة حدود، شنو هو؟ شنو الكلام؟ ما هو الكلام؟ شنو مصطلح هذا الكلام؟ شنو مصطلح الكلمة؟ شنو مصطلح الكلم؟ ما هو الاسم؟ ما هو الفعل؟ ما هو الحرف؟ ما هي أنواع الاسم؟ ما هي أنواع الفعل؟ ما هي أنواع الحرف؟ إذا خصنا نعرفوا هذه المصطلحات هذه. معنى في الوصف اللي غنسمع أنا مثلا اسم فعل، نعرف شنو اسم فعل، ونفهم مثلا الحرف هذا اللي يعمل شنو هو الحرف الذي يعمل، والحرف الذي ما يعملش شكون ما يعملش، والحرف اللي تارة وتارة، نعرف هذه المصطلحات هذه إذا نفهمها في المقدمات. ثم الثاني إذا نعرف الإعراب، شنو هذه الكلمة الإعراب؟ المعنى الإعراب سن العرف، عرف هذه الكلمة البناء، هذا البناء شنو؟ لأن أنا عارف أنا الإعراب مثلا في اللغة التوضيح، البيان والتوضيح والشرح والتفسير مثلا علينا، ولكن لا واش هذاك المعنى هنا شنو هو؟ الإعراب هنا ما هو؟ سنعرف المصطلح هنا. البناء أنا نعرف مثلا البناء وضع شيئا على شيء، ده هنا المقصود شنو البناء؟ سنعرف هنا المعنى البناء. مثلا نعرف أنواع المبني، هذا دائما مبني، هذا دائما معرب، هذا تارة يكون معربا، هذا تارة مبنيان، هذا البناء ديالو لازم، لا هذا ماشي لازم، هذا البناء تارة يكون مقتسم من كذا، هذه خصنا نعرف هذه المصطلحات. ثم نعرف النكرة، معنى هذه الكلمة النكرة، من بين يقولوا هذه النكرة؟ من نسمع النكرة من بين؟ وهذه النكرة واش تكون تا في الفعل في الحرف غير في الاسم؟ خصنا نفهم هذا. ثم المعرفة في ذا الكون، واش في الاسم في الفعل في الحرف ولا في الاسم؟ غنعرفها. ثم العرف النكره المعارف، وتنا كيغات نعرف المراتب ديالنا كيغات ديالنا ان كيغات ماشي في درجه واحده فهي متفاوته ونعرف المعارف يعني المعرفه ماشي هي درجه مثلا المعرفه الضمير ماشي هي معرفه اسم الاشاره والاسم الاشاره ماشي مثلا العالم العالم هذا الشيء تنتفاوت مثلا علاش حنا قلنا البارح القضيه د علم المعاني لان هذا يحتاج له في المعاني السبب اللي اخترت اسم الإشارة والسبب اللي اخترت المعنى الموصول وشنو السبب اللي كان المبتدا ولا المسند اليه كذا هذا حتى هي في البلاغه ماشي هذا اللي يسمى الجسم والبلاغه اللي تسمى الروح هذه المراتب هذه بالمعاني خصنا نعرفوها هي شنو خصنا اذا خصنا نقدموا واحد التمهيد هذا هو المقصود من التمهيد واضح التمهيد شنو فيه هذا هو المقصود التمهيد اذا التمهيد فيه معرفه حقائق من جهة الكلام والكلم والكلمة والاسم والفعل والحرف ثم من جهة أعراض اللي تترأ على هذه الكلمة الأعراض هي إعراب بناء معراب مبني ثم تعريف تنكير ثم هذا التعريف والتنكير فيه مراتب والعرف أيضا لأن الإعراب كاين الإعراب اللي بيكون لفظي خصنا نعرفه كيف بده يكون الإعراب لفظي والإعراب اللي بيكون تقديري كيف بده يكون هذا الإعراب تقديري والإعراب التقديري لأجل كذا والإعراب التقديري لأجل كذا والإعراب التقديري لأجل كذا لأن يعني كاين الإعراب التقديري محلي كاين الإعراب التقديري تعذري كاين الإعراب استثقالي عرفت هذه الأسماء خصنا نعرفها كاين مثلا الإعراب جاء تقديري نظرا لكذا انتقل الساقنين أو كذا وكذا كاين البناء خصو يكون مبني على السكون وعلاش خصو يكون مبني على السكون كاين اللي يجي مبني على الفتح ما هو السبب اللي مبني على الفتح مبني على الكسر علاش مبني على الكسر مبني على الضم لماذا مبني على الضم مثلا كاين اللي يكون معرب ماشي بالحروف بالحركات كاين الحروف كاين هو معرب بالالف كاين اللي معرب بالواو كاين اللي معرب بالياء كاين اللي معرب بالنون كاين اللي معرب بالحاء بالحذف حتى الحذف يسمى معرب به كاين اللي مبني على الحذف كاين اللي مبني على الالف كاين اللي مبني على الواو هذه المصطلحات هذه كامله ولهذا المقدمه من انفس ما يكون على وجه الارض هذه المقدمه اللي ماشي نتكلموا عليها شي حاجه كبيره جدا ما يعرفوها بالمعنى ديالها غير الناس اللي كرمهم الله الناس اللي كرمهم الله هو ولكن الناس الجهال ما يعرفوش يقولوا داك الشيء عباثي ما شيء كبير وعظيم جدا ولهذا ينبغي الاهتمام بهذه المقدمه معنى ما اذا قطع انت هذه المقدمه راه حصلت واحد النصيب ديال العلم كبير معنى لا عونك الله سبحانه وعز وجل ودرست هذه المقدمه كما ينبغي بحال اللي غندرسوها ان شاء الله في هذا الكتاب ديال ابن مالك غنكون انت تخطيت واحد العقبة كبيرة في باب النحو معنى ميمكنش يجي شي حاجة ديال الكلمة في الإعراب وما نعرفش العربة أو ما نعرفش أو تقول ميمكنش يخفى عليك شي حاجة أي حاجة غطرأ عليك إلا ولوزنا ونعملها في المعيار وتحكم لها أو عليها لابد ولكن بالإتقان ديال المقدمة شفنا المقدمة شنو هي؟ هذه هي المقدمات ثم غندخلوا للخطبة المقصود معنى إذا قدمنا هذا التمهيد دابا غندخلوا المقصود المقصود يجي فيه الجملة الإسمية يعني عندنا جوج الأنواع جملة تبتدئ بالإسم وجملة تبتدئ بالفعل معنى كاين البدو ديالها اسم كاين البدو ديالها فعل معنى لا يخلو الكلام في اللغة العربية إما جملة إسمية وإما جملة فعلية على القول الراجح فالجملة الإسمية هي اللي غيكون فيها الإسم البدو ديالها إسما معنى خلي اسما يتقدم على الفعل لا معنى الحق بها بالاسم اما مثلا نقدر اياك غتقدم الاسم راه فعليه هذه ثم الجحيم صلوا ثم الجحيم غتقدم الاسم راه هي فعليه هذه فمعنى يتقدم الاسم ويكون الاسم محكوم عليه هذا هو هذه باش تكون الجمله اسميه شنو خصو يكون تقدم الاسم والاسم محكوم عليه هذا هو اللي غيكون اسميه معنى يقدر يتقدم عليه شي حاجه شوف يقدر يتقدم عليه شي حاجه يقدر يتقدم عليه شي حق قد يقدم شي ان قد يقدم مثلا شي ما قد يتقدم شي ان يمكن يتقدم ومع ذلك هذاك الشيء ما يخرجوش على الاسميه اسمها جمله الاسميه هنا ماذا تكون الجمله الاسميه نكون انا عارف الخصائص ديال الجمله الاسميه يعني المواقف اللي غنختار فيها جمله اسميه قال لك اسيدي جمله اسميه تدل على الثبوت تدل على الدوام تدل على كذا انا ماشي غنجيب الجمله اللي بغيت نعملو نعملو اولا واش غنلي نعملو ولا تنعرف الغايه علاش باش نجيب جمله اسميه تنعرف الغايه علاش خاصنا نختاروا الجمله الاسميه مثلا قلنا الحمد لله وما قلناش احمد الله تما خصائص علاش فهذه الجمله الاسميه هذه بها بدا الامام ابن مالك، علاش؟ لان كاين واحد الخلاف بين العلماء، واش الاصل هو الجمله الاسميه او الجمله الفعليه. كاين اللي يقول سيدي الجمله الاسميه هي الاصل، كاين اللي يقول الجمله الفعليه اصل، كاين اللي يقول كل منهما اصل وكل له وجه. اللي يقول الجمله الاسميه اصل عنده توجه وسياتي ان شاء الله، واللي يقول فعل اصل، واللي تعارضت الادله قال سيدي كل منهما اصل. هذه الجمله الاسميه من بدا تبدا المبتدا والخبر. شوف المبتدا والخبر هذه هي الجمله الاسميه. هنا هذه الجمله الاسميه قد تقدم شي حاجه وما تخليهاش اسميه، يجيو النواسخ. الجمله الاسميه من خصائصها تدخل عليها النواسخ، لان النواسخ ما يمكنش تدخل الجمله الفعليه، تدخل على الجمله الاسميه. واضح ولا؟ اذا النواسخ ما يمكنش يكون في الجمله، معنى قام ما يمكنش يكون معها الناسخ، ضرب ما يمكنش يكون معها الناسخ، اعطى ما يمكنش يكون معها الناسخ، الناسخ يكون في الجمله الاسميه. هذا الناسخ كاين اللي اسما كاين اللي فعلا، ملي يكون لا كاين اللي يكون حرفا كاين اللي يكون فعلا. لا كان حرفا تبقى جمله اسميه، مثلا لكن ان ليت لعل جمله تبقى اسميه. فالناسخ الحرفي واش يخرج الجمله على الاسميه؟ لا ما يخرجش. مثلا يكون فيها لا النفي للجنس لا ما يخرجش. ولكن لك الناسخ فعلي ظن واخواتها او لكان واخواتها، الجمله ما تبقاش اسميه، تولي فعليه. هذه النواسخ. هذا النواسخ هذا كاين اللي دي يرفع واحد جهه وينصب واحد جهه، وكاين اللي ينصب بجوج. اللي يرفع الجهه ويرفع واحد جهه هو كان واخواته، وكاين اللي ينصب واحد جهه ويرفع واحد جهه هي كان واخواته، كاين اللي ينصب بجوج هي كان واخواته. هذا الجملة الاسمية. هنا ماذا تجي الجملة الاسمية؟ ندخل الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي اللي يكون في البدو ديالها الفعل، يكون فيها ويمكن يتقدم عليها الاسم. مثلا يقدر يكون مفعول مقدم لكذا لإفادة الحصر، لأن المفعول يتقدم عنده خصائص. علاش؟ يقدر يكون تقدم لأجل الاهتمام، قد يكون تقدم لمراعاة الوزن، مراعاة القافية، الاختصاص، كذا كذا عنده ديالها. هذه الجملة اللي تسمى فعلية. هذه الجمله الفعليه اذا يكون فيها اما الفاعل واما النائب عن الفاعل، لا تخلو من حاله صافي اللي كاين فاعل نائب عن الفاعل، هذا بجوج. ثم هذا الفاعل النائب عن الفاعل غيدخلوا معنا منصوبات اخرى. شنو يقدر يدخل معنا؟ يدخل مثلا مفاعل، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، المفعول فيه. هذا المفاعل هذا يكون مع الجمله الفعليه، ويقدر هذا مع الجمله الاسميه اذا كان تسمى الوصف. يقدر، لأن ماشي لازم يكون المفاعل غير في الجملة الفعلية، يقدر يكون المفاعل في الجملة الاسمية. ممكن في المفاعل فين غتدخل؟ غتدخل في هنا وهنا، وغالبا تكون مع الفعل. غيدخل معنا الحل والتمييز، إلا أن الحل والتمييز ماشي لازم يكون مع الجملة الفعلية، يقدر يكون هنا وهنا. يدخل معنا الاستثناء، لأن الاستثناء ماشي لازم يكون معنا في الجملة الفعلية. يدخل معنا الكلمات اللي يكون مخفوضين. دابا هنا في هذه الابواب اللي درسناها راه درسنا المرفوعات ودرسنا المنصوبات. لان المرفوع شنو يقدر يكون؟ المبتدا، خبر، اسم كان، خبر ان، فاعل نائب عن الفاعل. هذه هي المرفوعات. يدخلون معنا المنصوبات. والمرفوعات دائما تكون عمله، معنى ما يمكنش في اللغه العربيه مرفوع ماشي عمله، ما كايناش معنى عمدة. راه كائس في الكلام، يمكنش يكون الكلام لابه، هذه هي العمدة. المرفوعات كلها تكون من قبيل العمدة، معنى من قبيل ركيزة الكلام، معنى ما يمكنش يستغنى عن الكلام. الفضل المنصوبات. المنصوبات كاين اللي فيها العمدة وكاين اللي ما فيهاش العمدة. شكون المنصوبات اللي ماشي عمدة؟ اللي عمدة هو اسم إن منصوب ولكن هو عمدة، خبر كان وأخواتها منصوب ولكن هو عمدة، المفاعل ظن منصوب هنا وعند. هذه المنصوبات اللي ذكرناها ملا عم، معنى لابد من هذه، معنى ما يمكنش يكون الجمله وما عندناش الجمله فيها ان ونستغنوا عن ان الله غفور رحيم، والله ما نجيبوهش، ما يمكنش. وكان الله غفورا نستغنوا عن غفورا، ما يمكنش. ظننت زيدا قائما ونقول غير ظننت ونستغنى عن زيدا، ما يمكنش. شنو ظننت؟ ما يمكنش. هذاك هو منصوب ولكن عمدة. باقي المنصوبات فاضله. شكون المفعول به؟ فاضله. مفعول مطلق فاضله. مفعول معه فاضله. مفعول فيه فاضله. الاستثناء لان الاستثناء اذا كان من المنصوبات يكون فاضله، ولكن اذا كان من المرفوعات يعني يقدر يكون مستثنى ومرفوع، ولكن اذا كان من المنصوبات يكون فاضله. اما الحل فاضله يقدر يتوقف عليه الكلام لعارض، لان يعني الحل دائما خصو يكون فاضله، ولكن يمكن يتوقف عليه الكلام لعارض، معنى تجي شي وجبه وخصنا لابد منه. اولا مثلا واش يمكن لي نقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما ونسكت؟ اذا الله ما خلقش اسمه الارض، اذا خصني نزيد باطله باطله وان كان حل ولكن لابد منه. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما ونسكت وما نجيبش لاعبين، يمكن يمكن مع ان لاعبين ملا حل ولكن لابد من هذا. معنا في بعض الاوقات يتوقف عن الكلام، ولكن هذاك طارئ ماشي اصلي. التمييز هذه هي المنصوبات للدنيا، معنى ما كاينش شي اسم يكون منصوب ويخلو من هذا الشيء اللي قلنا. المفاعيل الخمسه الحل التمييز للاستثناء في بعض المواضع، هذه هي المنصوبات، معنى 8 ديال المنصوبات والمرفوعات 6. زيد وعد المنصوبات الفضله، عد المنصوبات العمده، لان المنصوبات العمده اسم ان خبر كان مفاعل ظنه، مفاعل ظنه قل هي من المفعول به. دخل عندنا الكلمات اللي مخفوضه، معنى الكلمات اللي تكون مخفوضه واللي يكون مخفوض، وهذا الشيء اللي تكلمنا عليه ما يقدرش يكون في باب الافعال، ما كايناش، معنى ما عندناش مرفوعات هذا العمد هو فعل، لا لا لا، ما عندناش منصوبات وهي في باب الافعال بهذه الصفه اللي قلنا، وما عندناش مخفوضات في باب الافعال اللي ما عندناش، ما يمكنش. هذه المخفوضات جوج كاين، تكون بالحروف، الحروف ديال الجر ولا بالمضاف، هذه هي المخفوضات. هذا النحو المقصود. غندخلوا في شي عوامل ما تكونش اصليه، غندخلوا في العوامل ماشي اصليه، معنى ملي يكون الفعل شي يكون العامل اصلي، ملي يكون المبتدا شي يكون العامل اصلي، ملي يكون المميز اللي ينصب المميز اللي ينصب اسم يكون عامل اصلي، ولكن ملي ندخلوا للمصدر اسم المصدر المشقات اسم الفعل لازم يكون عامل بالفرعيه، عامل ولكن ماشي بالاصاله، معنى اذا هناك عوامل ماشي بالاصاله هي تعمل في الاسماء، ولكن واش طريق الاصاله؟ قولوا ماشي عن طريق الاصاله. منها هذا منصب بالمصدر ولولا دفاع الله الناس، هذا الناس منصب دفاع الاصل يدفع. كاين اللي منصب باسم المصدر، كاين اللي منصب بالاوصف ان الله بالغ امره، هذاك امره منصب بالغ. هل هن كاشفات قراءة ضره، هل هن ممسكات رحمته قراءة مثلا، هذاك يكون منصب بالفرعية. هذاك العوامل بالفرعية هي المصدر اسم المصدر المشقات الخمسة، شحال يجيو؟ سبعة. اسم الفعل، اسم الفعل سيأتي الآخر، هذا العوامل بالفرعية. هنا يدخلوا شي أسماء ما يكونش عندها الاستقلال، تكون غير تابعة لغيرها. معنا هنا تكلمنا على المعمولات الأصلية والمعمولات المستقلة، غيدخلونا معنا معمولات ماشي أصلية، هي معمولات ولكن ماشي أصلية. المعمولات ماشي أصلية خامسة، فيها النعت، توكيد، بدل، عطف النسق، عطف البيان. هذه ما يمكنش تجي من أول الأمر، معنى ما يقدرش تجي مثلا الفعل والنعت، ما يمكنش يعني. يجي الفعل والمعطف، ما يمكنش يعني. الفعل والتوكيد، واش تكون هذه؟ ما يمكنش، هذه نقولوا لها التوابع، تكون تابعة لغيرها. تابعة لغيرها الإعراب ديالها ماشي عند الإعراب مستقل، عند الإعراب ديال اللي قبل منها. هي تقول الإعراب بما قبلها. إلا كان قبل منها منصوب منصوب، إلا كان مرفوع مرفوع، هذه التوابع الخمسة. من نفرغوا من التوابع الخمسة غندخلوا لواحد الباب اللي اختلفوا فيها، واش هي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ هي أبواب النداء. ندخلوا في أبواب النداء. أبواب النداء هي واش هي جملة اسمية؟ مثلا عبد الله يا عبد الله، هذه كلمة يا عبد الله واش هي يا الفعل محذوف أدعو عبد الله إذا تكون جملة فعلية، وقيل هي عملة مستقلة، أنت هي عملة مستقلة، إذا إذا كانت هي عملة مستقلة هذه الجملة ليست باسمية وليست فعلية، ولكن هي اسم فعل غتكون جملة اسمية، ولهذا كلمة يا عبد الله في ثلاثة الملاعين يمكن أن نقولوا هذه جملة اسمية. شنو الدليل؟ كلمة يا اسم فعلين، ويمكن أن نقولوا جملة فعلية لا الفعل محذوف أدعو، يقول لك لا هذه الكلمة هذه هي الناصبة بنفسها وهي ليست اسم فعلين وليست هي كذا، شغل تكون جملة واسطة. غندخلوا في هذا الأبواب وما يتعلق بها، هذا أسماء اللازمة للنداء، هذا التفخيم، هذا الاستغاثة، هذه شيء اسمه أبواب النداء. غندخل من واحد الحاجة ماشي من أبواب النداء ولكن من الملحقات للنداء، معنى عندها علاقة بالنداء، منها مثلا الاختصاص، يعني الاختصاص في الحقيقة بمفعول به، هذا معنى عندها حكم مفعول به، باب الاختصاص فيه غيتصنف مفعول به، هذا معنى الاسم منصوب على أنه مفعول به ماشي مفعول معه أو فيه، لا مفعول به، هذا معنى الاختصاص ما يمكنش يكون فيه الحل، الاختصاص ما يمكنش يكون فيه مفعول مطلق، الاختصاص ما يمكنش يكون مفعول الحل، ما يمكنش مفعول به فقط. هذا الاختصاص هذا من قبيل ايش؟ من قبيل مفعول به، ولكن هو ذكر هنا لانه عنده علاقه بالنداء. ده يدخل التحذير والاغراء، التحذير والاغراء من قبيل ايش؟ من قبيل مفعول به، هو من قبيل مفعول به، ولكن هو ذكر في النداء على انه عنده علاقه بالنداء، هو ماشي من ابواب مختصه، لا هي مفعول بها ولكن هي عندها علاقه بالنداء، ولهذا ذكرت في ابواب النداء. اما التسخيم نداء، باب التسخيم نداء، لان التسخيم هو النداء كذلك، لان التسخيم من قبيل النداء. اما الاختصاص والتحذير والاغراء ماشي من النداء، وانما اختلفوا في الندبه واش هي نداء ولا لا، كيقول لك نداء كيقول ماشي نداء، هذه كاين فيها خلاف، هذه فالندبه هل هي نداء او ماشي نداء محل خلاف. غيدخل هنا واحد الباب الاختبار، معنى الباب الاختبار ده نختبروا الطالب واش فهم العلم ولا ما فهمش العلم. الباب الاختبار ما هو يصنف عنوان الاختبار، ما هو باب يتعلق بكذا، ما هو يتعلق معنى يصدق على الأبواب كلها فيما يتخدمه تخدمه، هو اللي يقول الإخبار بالألف واللام، معنى باب الاختبار بالذي وفروعه والألف واللام، معنى إذا أردت أن تختبر الطالب هل يفهم النحو لا العرض على أبواب الاختبار، هذا يكون فعل به، هذا يكون مبتدا على حسب المقام اللي نتكلم في، إذا في غيتصنف باب الإخبار باب الامتحان، معنى طبيعة العلماء يضعون أبوابا للامتحان، بحال اللي يعملوا في التصريف باب التمرين، هنا اللي يعملوا باب الإخبار الألف. إذا ما وضعوا باب الإخبار النحو هو باب اختباري، هذا شنو المحل ديالو في النحو؟ اختبار باب الامتحان. دخل هنايا ما لا ينصرف، باب ينصرف شنو الموضوع ديالو هنايا؟ الموضوع ديالو الكلمة اللي تكون منونة والكلمة ماشي منونة، معنى الطريقة اللي غتعرف انت بها هذا منون هذا ماشي منون، هذه مهمة جدا، هذه ما لا ينصرف. إذا الموضوع ما لا ينصرف شنو الغاية منه؟ باش تستطع أنت تحكم على الكلمة واش منونة ولا ماشي منونة، واش ما تغلطش، معنى ما يجيش كلمة أحمد وتقول أحمدون، وتجي مثلا إبراهيم وتقول إبراهيمون، وتجي كلمة رجل وتقول رجولو، باش ما تغلطش، باش معنى اي كلمه عرفت نطق بها نطق بها، واش عندها تنوين ولا ما عندهاش تنوين، وعاد عرف المراتب التنوين، التنوين هذا اللي يقولوا له كذا، هذا اللي يقولوا له كذا، اذا الباب هذا مهم جدا، ولكن تشوفه ما ليس غير كنت عادي، ولكن تما شي حاجه زايده. اذا باب ما لا ينصرف شنو الغايه من باب ما لا ينصرف؟ هو باش نعرف ان الكلمه متى تستحق التنوين متى لا تستحق التنوين، هذا هو الباب ما لا ينصرف، باب مهم جدا، هذا دور ما لا ينصرف. هنا تدخل واحد الباب يقولوا له باب نون التوكيد، شنو الموضوع باب نون التوكيد؟ باب نون التوكيد هي فعل تطرأ عليه نون التوكيد، يكون فعل ماشي اسم، وفعله أمر أو مضارع ماشي فعل ماضي، هذا هو الموضوع. فعله أمر أو فعل مضارع تدخل عليه التوكيد، هل التوكيد ما يدخلش من أثارت عنه؟ فهمنا السين باشر ش من أثار عنه؟ إذا أنا أدرس بابا التوكيد، علاش أدرس بابا التوكيد؟ معنى إنتاجات هذا من التوكيد، هذا من التوكيد دخلت من الكلمة، ما هو أثرها وما هي نتائجها وما هي فوائد، ما هي أحكامها اللي أثرت؟ كاين أثر أحكام بنائية، كاين أحكام تصريفية، كاين أحكام حذفية، كاين أحكام كذا، كاين أحكام الطرأ. إذا أدرس نون التوكيد باش نعرف الأثر الطارئة، هذا هو الغاية من التوكيد. وإن كان هي التوكيد معروف أنها من نوع المؤكدة، معنى ملي يكون الكلام بيكون عادي ما يدخل النون التوكيد ما يبقاش عادي، معنى الكلام اللي يكون فيه النون التوكيد ما يتلقاش من المخاطب خالد ذهن، معنى ما يتخاطبش به الانسان اللي خالد ذهن، يتخاطب به الانسان المنكر او الشاك او يكون اهتمام بالكلام، معنى اما اهتم بالكلام او ارد على المنكري او ارد على الشاكي، هذا نجيب انا الكلام بالنون التوكيد. واش الكلام التوكيد يجيبوها؟ ما يجيبوش يعني. هذا موضوع باب التوكيد. إذا باب التوكيد شنو موضوع الباب؟ هو الآثار الناتجة عن نون التوكيد ما تدخل الكلمة. تجي الباب ذا العدد. هذا الباب ذا العدد شنو الغاية؟ أحكام المتعلقة بالعدد. طيب معنى هذا العدد اللي إذا نتكلم مع الناس كيف نبقى نضبطه؟ معنى فيها مش نقول ثلاثون، فيها مش نقول ثلاثون، فيها مش نقول ثلاثة رجال، فيها مش نقول ثلاثة رجلين، فيها مش نقول مئة رجل، فيها مش نقول مئة رجل، فيها مش نقول مثلا نجيب عشرون رجلان أو عشرون رجالان. شنو اللي يجوز هذا؟ هذه أحكام العدد. الباب مهمته هو جدا هذا. معنى العدد ميد نطق به، كيف نطق به؟ فياخ معنا نجيب التنوين، فياخ نحلفو، فياخ نذكر التاء، فياخ ما نجيبش التاء، فياخ يجيب النصب، فياخ يجيب الجر، فياخ يجيب الوجهاني، هذه أحكام. وأبواب العدد فيها الصريح وفيها الكنائي. كاين العدد اللي صريح وكاين العدد اللي كنائي. شكون العدد اللي كنائي؟ اللي يكون فيه كم وكائي وكذا. هذيك هي العدد الكنائي. هذا هو موضوع العدد الكنائي. إذا العدد الكنائي هي اللي يكون نعبر كم كذا كذا كذا كذا. هذا هو. هذه هي أبواب العدد. كاين من الابواب اللي كان في النحو باب اسمه فعلي. ابواب اسم الفعلي هي عندها علاقه بالعامل الفرعي، لان العامل الفرعي اسمه فعلي، ولكن هي هنا ماشي المقصود هو هذا، لا، احكام تتعلق باسم الفعلي. شنو اسم الفعلي؟ عندنا واحد الاسم مدلوله ماشي مسمى، مدلوله لفظ، معنى زيد علاش يدل؟ يدل على الذات، معنى مدلوله معنى، ولكن صح شنو مدلوله؟ مدلوله لفظ، مدلوله لفظ سقوط. هنا خصني غير نميز انا بين الاسماء اللي مدلولها لفظ وما هي مدلولها معنى. مثلا كلمه انا مسمي احمد، المدلول هنايا الذات مشخصه. كلمه مسجد مدلولها المحل الصلاه. الماء مدلوله المائع السائل اللي يشرب. البحر مدلوله كثرة الماء. السماء مدلوله ما ظل لك فوقك. شفتي؟ إذا مدلولات هنا لفظية أو معنوية؟ لا مدلولات معنوية. مدلولات هنا معنى اللفظ مدلوله معنوي، ولكن في أسماء الأفعال ماشي مدلولاتها معنوية، مدلولها لفظون. مش فهمنا الشيخ الباشير؟ مدلولها لفظون. كيف مدلولها لفظون؟ في الوقت اللي غنقول أنت مثلا صح، واش الصح ماشي تفسرها بالزمان والسكوتي؟ لا، تفسرها بلافظ السكوت. مي اذا تتكلم انت مثلا هيهاتا، مي تتكلم لفظ هيهاتا، واش انت هيهاتا دا تفسرها بالبعد ولا تفسرها بلافظ بعوده؟ ماشي. فاذا عندنا اسماء مدلولها الفاظ، هذا تقسم معروف بجمع جوامع. هذه البلسه هي مهمه جدا، من الابواب اللي كاينه هنا في الالفيه، وحل الباب دي ضبطنا باش نعرفوا الالفاظ المذكره والالفاظ المؤنثه، باش نعرف انا من هذا لفظ نحكم عليه بالتذكير، هذا نحكم عليه بالمؤنث. كيف نقي؟ جيلي هذا مثلا واش مذكر ولا مؤنث، هذا واش مذكر مؤنث، هذا الخشبه واش مذكر مؤنث، السماء واش مذكر ولا مؤنث، البحر واش مؤنث ولا مذكر، الكتاب واش مذكر ولا مؤنث. اذا خصني شي باب شنو المصنف عمل؟ التأنيث والتذكير. الحقيقه الاولى تشوف على الالفيه شنو فيها. فاذا انا ادرس هذا الباب شنو الغايه منه؟ باش نميز الالفاظ اللي فيها التذكير والالفاظ اللي فيها التأنيث. هنا اذا نكمل هذا الباب بالمقصور بهذاك الالف التأنيث الممدوده، لان هذيك تتمه الباب. هذا شيء يسمى تتمه، لان الف التأنيث المقصوره والممدوده من نوعيه التأنيث. هذاك ماشي كله التأنيث، نوع منه. هنا تدخل واحد الباب اللي غنميز الكلمه اللي تكون مقصوره والكلمه اللي تكون ممدوده. معنى الكلمه اللي عندها الالف والهمزه بعد منها، والكلمه اللي عندها الالف وما تسماش الالف قبل منها، باش نعرف هذا النوع هذا اللي يقولوا له المقصور والممدود. المقصور والممدود كاين كوتو، كاين كتاب مكتوب الف ايضا المقصور والممدود. هذه الكتاب والتأنيث كاين كتب الف التأنيث مجلدات كاين. مش قلنا حنا العلم العربية راه كبير، وهذا دابا راه في النحو. حنا قلنا بان العلم العربية راه 12 العلوم. فإذا المقصور والممدود دا نعرف الكلمة اللي ممدودة والكلمة اللي مقصورة. مثلا أولياء، الكرماء، الشرفاء، السلماء، ذكرى، على هذا. غدخل هنايا واحد الباب آخر هنايا، من بغي نتني ونجمع كيف بغي نعمل شنو الأثارات. هذه مهمة. مثلا الكلمة بغيت نعمل لها تثنية ونعمل لها الجمع، من عمل كيف نعمل؟ اش غيدخل؟ كيفية التثنية والمقصور والممدود جمع. معنى إذا أردنا أن نثني الكلمة أو أن نجمعها ماذا نعمل؟ كيف العمل؟ واش غيطرأ؟ لأن يعني القدر في بعض الأوقات تجي التثنية وما نعمل والو، وتصير غير الكلمة. مثلا التثنية زيد، زيدان موقع والو. ولكن سلمى سلميان إلى طراء شي حاجة. عصى عصواني جلواو. مثلا صحراء صحراواني قلبات. شفت التثنية ملي دخلت الكلمة واش خلت الكلمة على طبيعتها ولا غيرتها؟ إذا خصني نقرأ أنا هذا الباب باش نعرف اللي يتغير ولا ما يتغيرش. هذا باب مهم جدا هذا. هذه كيفية التثنية والمقصوري باب عظيم جدا. هنا التتمة هذه يدخل جمع التكسير. علاش؟ لأن الجمع كاين الجمع المذكر السالم هو اللي يوقع فيه هذا التغيير، غيدخل عندنا واحد التغيير آخر يقول له جمع التكسير. غنلقاو باب جمع التكسير. علاش غنلقاو باب جمع التكسير؟ من نبغيو نجمعوا الكلمة ماشي جمعا سالما. معنى إذا أردنا أن نجمع الكلمة ماشي جمعا سالما، شنو خصنا نضبطوا؟ نعملوا جمع التكسير، يكون عندنا جمع التكسير. جمع التكسير يكون عنده أوزان. أوزان واللي يكون عنده أوزان مضبوطة اللي معروفة في النحو يكون 27 وزن. 23 واحد زايد هي 24 و4 ذي القلة و24 ذي القلة واحد الناس كنمشي عليه كملوها في تما. إذا علاش نقرا جمع التكسير؟ باش نعرف كيف نقي نجمع جمع التكسير وما هي الآثارات. يعني كاين شي آثارات للطرح. يحتاج الآن مثلا في بعض الأوقات نكون نتكلم بالكلمة مكبرة، في بعض الأوقات نصغرها. اللغة العربية تتوقف على التصغير. إذا شنو نتوقف على؟ ما هي الأحكام التي تطرأ عند الكلمة من غير صغر؟ شنو؟ ما هي الوظائف؟ ما هي التغييرات؟ ما هو العمل؟ ما هو كذا؟ ما هي الإعمالات؟ ما هي كذا كذا؟ شنو خصني ندرس إذا؟ باب التصغير. معنى إذا أردنا أن نصغر الكلمة وأن نتكلم ماشي بها مكبرة، نحتاج إلى باب دراسة التصغير. ودراسة التصغير باب مهم جدا. علاش؟ لأن كاين إعمالات ضرورية وكاين إعمالات طريقة ذي حدثة هو. معنى التصغير ذي حدثة. وكاين شي أشياء تكون ناقصة خصنا نكملوها، وكاين شي حاجة اللي تما خصنا نزولوها. مثلا كاين شي حاجة خصها تتقلب، وشنو السبب؟ التصغير. كاين شي حاجة اللي ما كاينش خصها تجيبها، التصغير هو اللي غدها. كاين شي حاجة تسمى تزولها لأجل التصغير. كاين شي حاجة اللي عندك أنها مستقلة كأنها ماشي تما، خليها تما كأنها ماشي تما، التصغير نعملو قبل منها. هذا شي يسمى هذا الباب التصغير. إذا دخل واحد الباب، ما إذا نبغي ننسب يعني يمكن نقول أن هذا في طنجة، طنجي، هذا عماني، هذا تطاوني، هذا شيء يقول الناس خصني ندرس باب النسب. علاش غندرس النسب؟ معنى كيف ننسب الكلمة وما هي التغييرات وما هي الطوارئ اللي تطرأ على الكلمة، وشنو المعاني وشنو الأحكام وشنو كذا وكذا. شنو غندرس إذا؟ باب النسب. غندرس من نبغي نوقف، معنى أنا عربي نحوي خصني نوقف، نصرد نوقف، نعمل خطبة نوقف. إذا هذا الوقف هذا في غنوقف، علاه غنوقف وشنو التغييرات اللي غيعطيها الوقف. مثلا يمكن نوقف ونقلب، يمكن نوقف ونحذف، يمكن نوقف ونزيد، أو لا يمكن نوقف ونزيد، كاين يمكن نوقف ونحذف، كاين نوقف ونبدل، كاين نوقف ونغير. مثلا رحمة نوقف يا رحمة، لا نقلبت. كاين زيد زيد، لا حذفنا. كاين زيدا، لا قلبنا. إذا علاش غنقرا باب الوقف؟ معنى إذا أردنا أن نقف على الكلمة الناهية والوقف ضروري، الوقف ضروري، ما يمكنش ما يوقفش. واش يمكن الإنسان ما يوقفش؟ ما يمكنش. وعد الوقت يكون فيه مراتب، هذا تذكيري، هذا ترنمي، هذا ما شنو، هذا أوقاف أنواع من الوقف اللي يحتاجها المتكلم لابد منه. هذا باب الوقف. غندخلوا من باب الوقف واحد الباب يقولوا الباب الإمالة، لأن الإمالة لغة عربية. معنى كيف تكون هذه الإمالة والمحلة ديالها وشنو النتائج ديالها. معنى مين بغي نعمل الإمالة؟ موسى، عيسى، واش هنا كاين الإمالة؟ ما كاينش الإمالة، كيجوز كما يجوز شيء، وشنو الأثر ديالها وما الحكمة منها؟ غندرس شنو؟ باب الإمالة. احنا مين ندرس على باب الإمالة؟ هذا التصريف هذا اللي هنايا كامل يقولوا له تصريف، معنى الوقف والنسب والتصغير والجمع والتثنية، هذا شيء يسمى تصريف. ايش من نوع التصريف؟ معنوي. هذا يقولوا له التصريف المعنوي. غندخلوا واحد التصريف اللي يقولوا له تصريف لفظي. هذا الشيء اللي قلناه هو من باب التصريفي، ولكن ايش من نوع التصريف هذا؟ معنى غندخل واحد التصريف اللي يقولوا له التصريف اللفظي. معنى التصريف اللفظي عنده نتائج لفظيه، ما عنده شي نتائج معنويه. اما التصغير عنده نتائج معنويه، التصريف عنده نتائج معنويه. اما الجمع عنده التصريف نتائج معنويه، التثنيه عنده نتائج معنويه، اسم الفاعل عنده نتائج معنوية. وكلهم من قبيل التصريف ولكن عنده نتائج معنويه. اما هذا التصريف هذا الباب هذه شيء يسمى نتائج لفظيه. شنو هو؟ غنعرف مثلا الزيادة والأصالة، ونعرف الصحة والإعلان، والإعلان بمراتبه. كاين الإعلان الإبدال، كاين الإعلان القلب، كاين الإعلان الناقل، كاين الإعلان الحاف، نعرف هادشي. هذا هو خلاصة الألفية. ولكن ما شفت أنا حتى شي واحد كتب هادشي. شفتي على الآفات كاين؟ دابا هنا باش نعمل معكم واحد الطريقة. اللي نشوفه ما يكتبش نخرجوا بحاله. قولوا نوض دابا تشوف سناقي على على على خلاص عطيت لكم الألبية وما كانش في البال ديالي ماشي نقول انا بدي جات انا ما جيتش نقول ما جيت من السعاده انا ماشي نقول والله ما كنت ماشي نقول ما كانش خطرني ما خطرنيش حتى في البال ديالي جات هذيك دخلت فيها بدات جات اذا هذه مهمه خصها تكتب تكتب منظمة في حال اللي سمعت منها. معنى نتسنى أنت المواضع للألفية وما يتضمنه هذا المتن وما تشتمل عليه الألفية بهذا التنظيم اللي قلنا بخطبتها ومقدمتها ومقصودها. إذا تناولنا ما يتعلق بالمقدمة وما يتعلق بالمقصود. غنرجع إن شاء الله في الخطبة. شكون نسمي يوسف هنا؟ سفيان. فين سفيان؟ مين صار؟ ها؟ وكين سفيان من واحد قصر كبير عايش؟ ها؟ فينو؟ ماذا تعمق شي بزاف علاش؟ في القراية ها؟ لا مشي الدابة، العام الأول ولا غالبا احنا غنبقاو بحدنا هنايا. نعم مثلا القرايه اللي نجيو نقراو حنا في الجامع ما تدخلوش هذا الشيء غنقطع هنا هذا الشيء غاي قاش انت غنقول للوالد والوالد يجوا بجوج بهم عندي في اقرب وقت علاش انت تبطل ضروري يجيو يماك وبابك يجيو بعدين انت باش نهضروا في القضيه ديالك هذا الشيء هذا ما ماشي مابقاش يهد دابا انا شنو نتوما دا نعملوا الطلبه يقراو معاكم ما تجلسوا معاه نجي انا شي ماي نجي شحال هذه ما تطلب انا ما نجي طلبه هذه ما نجي عام حصه فيها نكمل بالي مع ما ضاش ماشي بالي انا ما نسرح على الطلبه هذا مش عارف اش باغي فين فلان فين فلان فين فلان بنادم اللي يمشي نقولوا يقرا في تطوان عنده القرايه واخا ماشي انا عندي عامل معايا هذا النظام لأن السيد جاء مثلا نقولوا الطريق قال لي ودي انا نقرا الاثنين عامل معايا هيدا نمشي نسيطو اذا انا عامل معاه الحساب على هذا وقال لي مثلا في الاثنين في العشيه نجي نحضر الدرس هنا مثلا انا ما نحضرش هنا الا كان عندي الشغل سلام لا بطلوا في تيطون انا معك هنا هذه اذا نتعامل انا معاه من الاول نتعامل معاه مع الطريقه هذه ولكن تجلس في الجامع وما حضرليش الدروس وعمل لي انت عمل لي الفوضى في القرايه نعملوا الجروميه توحيد يكمل الجروميه نعملوا دابا تشوف شحال الدروس اللي يمكن لهم يلقاوهم الطلبه مع بعض يمكن الجروميه اللاميه الوراقات الاستعاره المنطق مفتاح الوصول وباقي شي حاجه النخبه البيقونيه وباقي المسائل الاخرى غير هذا ابن عاشر غير هذه الكتب هذه نقراوها في السنة كاملة الجزائر هذه الكتب هذه كلها الجوز أي كان أنا نمشي نسيطو نهار ثلاثة ولا أربعة يكون الأوقات ديالها ويكون الأوقات ديالها داخل الأسبوع مثلا حيدو هنايا تكون شي أوقات أخرى هذه تسعد الفنون اللي يمكن له يقراوها الطلبة مع بعض ولكن ثم ماذا تقراوش كاين مجموعه فيكم في الاستثمار نشوف شوف تعاملوا ولا كاين شي طلبه هنايا تدخل ما يدخلوش وعاد وصلي بهم بانهم ديك ميو وهذا ماشي الفارس وجنجين هنايا نغوت يدي في ودني هذاك الشيء راه قبيح وهذاك مع شنو وهذاك الفلاس وما يبغي حتى شي واحد ما يرضى الله عليكم لا الله والرسول ولا الوالدين ولا الناس المعارف ولا الجامع ولا وكذا كذا بحال اللي تهضر مع ذاك الحجر هذا كانه اذا نقول هذيك الحجر يتاثر وماذا تاثرون شي نتوما كيفاش هذا واذا نشوف هنا الطلبه غالبا الانتاج ما كايناش القرايه العام الاول هي اللي عنده خمس سنين وست سنين هو بحالو بحال الحجر لا بغيت لا كان يجوز عليه حتى يوم غير يتيمم عليه مثلا السيد عنده واحد الكميه من السنه بالدراسه واخا مسكين ما يعرفش الى هذا ولا من هذا ما يعرف لا يعرف الكلمات ولا المعاني ولا تسالوا هي في شي حاجه في الصلاه او لا في شي حاجه في القران ولا شي حاجه ما يعرف لا قواعد ولا والو شنو اللي جالس هنا تشوه بالجامع وتشوه بالفقه اللي قال عليه تصير الفقه اللي قال عليه ذهب بان هذاك الفقه مش كان فضي لان الفقه باش لي الشهر شام الطلبه اللي عليه هو اللي غيعطوا له السمعه مزيان دابا كاين واحد المجموعه فيكم نفضل كانكم ما تلقاوش كيف سي السي البليوني تمشي انت الخوج وانت طالب ناعس او جالس من دون غفي عملاتي دائما دائما دائما دائما هذا اودي الله يجازيكم بخير هاش غادي نعملوا هاش غادي نعملوا هاش غادي اصلا ما يصلوا مزيان قراءه ما يقراوا القران مزيان ما يقراوا حتى شي حاجه المجموعه ديال المفلسين وحنا على نيتنا نخدموا نمشي يلا خدام خدام وتجي تدي واحد المجهود تسمى تقول شي حاجه بحال اللي قلت انا الحجر دابا تشوف سنة الدرس البارح ما تكتب والدرس اللومه ما تكتب تا حاجه ما كاين حتى شي فائده. كيفاش سي محمد واش القرايه تكون هيدا؟ دابا هذه الخطوه ان شاء الله الخطبه فيها سبعه ابيات شنو موضوع هذه الخطبه؟ الخطبه فيها التعريف بابن مالك معنى التعريف بالمؤلف المصنف رحمه الله يريد ان يعرفك نفسه يقول لك شكون انا هو قوله قال محمد هو ابن مالك هذا التعريف قال المصنف انا محمد ولد ابن مالك ولد مالك شو اسم هذا المصنف يعرف نفسه واش ولماذا المصنف يعرف نفسه لان العلوم ثلاثه العلوم اقسام ثلاثه كاين واحد القسم عقلي واحد القسم نقلي واحد القسم مركب منهما القسم العقلي دليله معه مثلا تلقى الهندسه تلقى الطب تلقى علوم التجريبيه تلقى علم الكيمياء تلقى علم الرياضيات هذه الدليل معاها بلا ما نعرف مولاها مولاها لا بغيت تعرفو صافي ماشي لازم عليك العرف علاش لان العلم حامل الدليل واش يلزمنا ان نعرف مخترع العلم او مؤلف العلم هنا قولوا لا يلزم شنو السبب ليه؟ لان العلم يحمل دليله وبرهانه معنى لا يحتاج ولكن لا بغينا نعرفوه مزيان ما كاين مشكل انا بغينا نعرفوا شكون اللي عمل الضوء شكون اللي اخترع الكهرباء شكون اللي اخترع الهندسه شكون اللي اخترع الدوره الدمويه شكون اللي اخترع علم كذا كذا كذا ما كاين مشكل نعرفها ولكن ماشي لازم لان هذاك العلم بيدو حامل الادله هذا العلم العقلي كاين العلم النقلي محض العلم النقلي المحض القراءات وهوايات الحادي او والمنقولات عن الائمه والمنقولات عن الصحابه والمنقولات عن التابعين مثلا اذا انا علم القراءه اللي نقلوا لي خصو نعرفوا شكون هو واللي نقل لي علم الروايات خصو نعرفوا شكون هو واللي نقل لي مذاهب الصحابه باش يقولوا خصو نعرفوا شكون هو واللي نقل لي المقالات الائمه الامام مالك لا خصو نعرفوا شكون هو واللي قال لي المقالات السيبويه خصنا نعرفوا بمعنى خصو يكون غيتعرض في هذا المعيار المعيار ده علم السند فاش غيتعرض في المعيار ده علم السند علم السند هو علم الرجال علم التراجم خصنا نعرفو اذا ضروري خصنا نعرفو علم المؤلف معنى ما يمكنش ما نعرفش انا اللي تكلم في هذا الحديث كله واللي جرى القراءه شكون ما يمكنليش ضروري علاش لان توثيق النص متوقف على الشخص هذا معرفه ناقله ضروريه ضروري كاين العلم اللي مركب منهما معنى فيه المنقولات وفيه المعقولات كعلم النحو لأن النحو فيه السامع وفيه القياس فيه حاجة مسموعة وكاين حاجة اللي ننقص فيها نستخدم فيها القواعد العقلية فعلم النحو وعلم التصريف وعلم البلاغة وهذه العلوم هذه راه مركبة من نقل وعقل إذا هنا أحسن أن نرجحوا المعرفة الناقل ماشي لازم ولكن أحسن معنى هنا يترجح ان نعرف الناقل ولهذا المصنف رحمه الله عرف رسول الله هذا هو اللي قال محمد هو ابن مالك والمصنف رحمه الله هنايا ناسب نفسه جده هنا هو خصو يقول محمد ابن عبد الله ابن مالك يقول هذا محمد ابن عبد الله ابن مالك إذا نسب نفسه إلى أبيه أو نسب نفسه إلى جده. إلى جده. هنا ما الحكمة في ذلك؟ هنا يا فوائد. الفائدة الأولى تسأدوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف تسأدوا؟ إذا قلت محمد بن عبد الله، هو إذا أصبحت أنا بحال النبي نزا، قال لا لا لا لا ماشي محمد بن عبد الله، حشم. معنى النبي ولد عبد الله وانت ولد عبد الله بزاف. محمد ولد عبد الله محمد عبد الله ما حشمال. ولهو تأدب قال لا لا لا أنا محمد بن مالك ماشي عبد الله. هذا هو السبب من باب الفوائد. هنا تأدب. الفائدة الثانية هو الشهر بجده. معنى ابن مالك ابن مالك ابن مالك ابن مالك ابن مالك ابن مالك ابن ما الشهرش محمد بن عبد الله، هو الشهر محمد بن مالك. وإذا لك الشهر بجده أنه ينسب إلى جده نظرا للشهرة. معنى بحيث لقى هو محمد عبد الله ما فهموش الناس. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة هو التفاؤل بأن يملك رقاب العلوم. ومعروف أن التفاؤل كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد حاجة ما كاين شي ولا نعمل الفأ لعلي نحصلها. معنى ابن مالك أنا من الناس ولد الذي يملكون العلوم. الذين يملكون رقاب العلوم. هذا شيء يسمى فأل. هذه الفائدة؟ الفائدة الرابعة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال أنا ابن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والمطلب اسم جده، ما قالش أنا ابن عبد الله، أنا ابن عبد المطلب. هو اقتدى بالنبي في نسبته إلى جده. ومنها قصد الجناس. معنى الجهاز هذه نقطة لفظية، هذا بادعنا علم البدع. هو يكون يوافق هذا خير مالك، لأن الجناس يكون موافقة لفظية اختلاف معاني من ناحية المعنى. شي يكون قلوب لا من ناحية المعنى مختلفين، ولكن اللفظ مختلف متسبقين. وشنو المخالفة من ناحية المعنى كاين السي البشير؟ مالك جده. لا خلي جده مالك ومالك، شنو الفرق بيناتهم؟ والثاني المعنى ديال الملك. وقل الاسم فاعل وصف، الأول علام والثاني وصف. الأول علام والثاني وصف. فين العلام؟ مالك. وفين وصف؟ خير مالك. هذا عالم. هنا ما يسمع أنت مالك شنو غنفهم؟ مثلا ما يسمع أنت أحمد، واش نفهم الحمد هنا ولا الشخص المعروف؟ ها؟ ما يسمع أنا طارق، واش الطارق اللي توقف الباب أو لا الراجل مسمي طارق؟ هذا الشخص المعلوم. إذن العالم يدل على الشخص المعلوم، لا يدل على الصفة. إذن كلمة مالك الأول معناه العالمي أي اسم الشخص، ولكن مالك الثانية وصف. مين مأخذ؟ لا من الملك. هذه اللي من الملك هي مالك. فكلمة مالك من الملك ومالك من الملك. وشنو الفرق بين الملك والملك؟ شنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق عبد الله؟ الملك هو حق التصرف في شيء، البيع والشراء. والملك هو الحكم والأمر. شوف كيف شنو؟ لأن ملك الحكم، ولكن الملك تصرف. معنى الأرض ديالي ماشي من باب الملك، من باب الملك. داري كتبي أرضي، هذا واش الملك أو الملك؟ ملك. ولكن أنا سيد هذا البلد، أنا قاضي هذا البلد، أنا مالك هذا البلد، هذا ملك. إذا محمد السادس واش تقول مالك؟ لا مالك، مالك المغرب. مش تقول مالك المغرب، قول مالك المغرب. كيف النطق؟ مش تقول واش نقول مالك المغرب أو لا مالك المغرب؟ مثلا كان مالك المغرب يجي خارج من ديك الدور يديها لك ديالو، اسم الأرض يبغى يديها لك يديها لك. خلي الظلم، خلي دابا القضيه الظلم ديالك، الظلم هذيك وبوحده. لا ذي السما ديالو هذه ماشي موافقه للشرع ولا المنطق. فاذا المالك والله جل جلاله واش عنده مالك الملك او عنده الملك؟ الله جل جلاله هما معا، لان الله له الملك أي الحكم وله الملك أي تصرفه، فالكون ملكه وأنه يحكمه. فإذا الفرق بين نعم سيد إيش من جهة؟ من جهة المعنى، لأن الأول مالك عالم مدلول الشخص، الثاني مالك اسم فاعل المصدر ملك، هذا هي الجناس. إذا الجناس يكون الموافقة اللفظية والاختلاف المعنوي في اللفظ فحل فحل، ولكن المعنى مختلف. قال محمد هو ابن مالك. والإمام المحاشي رحمه الله تكلمنا على الإمام الشارح، تكلم على التعريف، قال اسم الناظم جمال الديني. جمال الديني هذا هذا اللقب. أبو عبد الله كنية. محمد اسمه الشخصي، معروف أن العلماء دائما يعطيو لهم ثلاثة، يعطيو لهم الكنية ويعطيو لهم اللقب ويعطيو لهم الاسم. الاسم يكون الاسم الشخصي، والكنية اللي تدل على التشريف، واللقب اللي يدل على المدح. معنى موضوع الكنية موضوع تعظيم، موضوع لقب موضوع مدح وثناء، موضوع الاسم تمييز الشخص. فإذا هو جمال الدين هذا كنية لقب، أبو عبد الله هذه كنية، محمد اسمه، عبد الله أبوه، مالك جده، الطائي نسبة إلى طي قبيلة من العرب، الأندلسي الإقليم. إذا من ناحية النسب طائي، من ناحية البلد الإقليم النسب، من ناحية في خلق جنيد، اللي الدار اللي سكن فيها الموطن دمشق، شو شحال عنده هنا، معنى الأصل ديالو من طي، هذاك النسب ديالو. الإقليم اللي ماشي منه الأندلس، المنشأ في تعبا الجيد، الدار اللي سكون فيها في الأخر دمشق، هذاك المستوطن الأخر لأنه كان في الأندلس انتقل لدمشق. وهذا خصهم يكونوا منصوبين، هذا خصهم يكون الطائي نسبا، الأندلسي إقليما، الجياني منشأ، الدمشقي دارا، هذا خصهم يكون، لأن هذاك ناس هذاك التمييز، والتمييز خصهم يكون منصوب. الإمام رحمه الله ذكرها في أسلوب الإضافة، الطائي النسبي مضافة، الأندلسي الإقليمي أي الجيان المنشأي، لأن الأول حسب بحال أنه الصفة، والصفة الضارب رجلي يجوز الإضافة، ولكن أحسن يكون هذا منصوبين. علاش أحسن يكون منصوبين؟ قولوا تمييزة هذه، وتكون نكرة منصوب نكرة، تكون الطائي نسبان، الأندلس إقليمان، الجي المنشآن، الدمشقي دارا، وبها توفي. قال الإمام رحمه الله اسم بلد الجيان اسم لبلد بالأندلس. الجيان هو بلد في الأندلس كفاس بالمغرب مثلا، المغرب هو الأندلس، فاس هو واحد مدينة فيها، الجيان هو واحد بلد في الأندلس. الأندلس نقولوا ماشي دولة، نقول حد دولة، قل دولة، ولكن المدينة اللي فيها الجيان. هنا المغرب قولوا دولة مملكة فيها فاس. وبها ولد ثم ارتحل إلى حلب وتصدر بها. شنو تصدر؟ كان عنده الصدارة، عنده المكانة العلمية. ثم تحول إلى دمشق، دمشق الشام، وبقي فيها إلى أن توفي، وكان مالكيا. مالكيا هو المذهب، ولهذا يوجد العالم يقول له فقها مالكي أو شافعي أو الحنفي، عقيدة أشعري أو ما تريدي، تربية صوفي جنيدي السالك. معنى من ناحية التربية يقولوا هذا صوفيا على مذهب كذا، ومن ناحية الفقه معنى الجانب التصوري العقيدي، معنى درس عقيدته والتصورات العقدية على مذهب أبي الحسن الأشعري، الأحكام الفقهية العملية على مذهب مالك مثلا، الأحكام التربوية، العلم التربوي، علم القلوب اللي ربي به التربية الباطنية هو كذا كذا كذا، غادي يوجد العالم عنده هيدا، غالبا غادي يوجد هيدا حال عقيدة ابن عاشر. في الجانب التربوي يمثلون طرق القادرية. أما الجنيدي متفق له كم؟ مثلا الطرق تكون مثلا الجنيدي هو رأس، ولكن الطرق قادري كذا كذا كذا كذا. لكن دابا حتى الخطأ اللي يتسمل دابا الآن مثلا تسمي إذا بغي يقول هذا يتصنف ذلك السيد كأنه خارج عن الملة، خطأ كبير هذا. مثلا يقرأ عليك الطريقة هذا فيها خطأ، فيها انحرافات، فيها شطاحات وكذا وكذا. بحال مثلا السيد في المذهب الإمام مالك كان واحد الإنسان عنده ماشي مستوى، عنده كذا وعنده كذا وكذا، ولكن تغضب الجانب هذا الإسلام هذا لا مكنش. كان قال وكان إماما ثم انتقل إلى شافعي، يعني تشفع في الشم ولا شافعي. وكان إماما في علم النحو والتصريفي أربى فيه أربى معنى زاد على العلماء المتقدمين، وكان حافظا للقراءة وعللها والتفسير والحديث، وكان أحفظهم للغة العرب حتى وضعت له ألفاظ مهملة وأخرى مستعملة، واستطاع أن يميز لا هذا مهمل هذا مستعمل هذا مهمل معنى اقتضاء هذا ميزة. وكان حريصا على العلم، وروي أنه حفظ يوم موته من شواهد كلام العرب 8 أبوات. ماشي هذه اللي ذي حفظها، لأن هذا الروح للخروج هو مضيعاش، أما راه يكون يحفظ شي مليون ذي الأبيات غادي يحفظ، لا النهار اللي ماشي خروج الروح ديالو هذاك النهار مضيعش العلم. النهار اللي تلقى الله وانتقي إلى الله واش ضيع الفرصة للعلم؟ هذاك النهار حفظ فيها 8 أبيات. إذا معنى الأيام ديالو دائما في العلم، النهار اللي ماشي يلقى الله راجل كبير وماش يموت ومع ذلك ما ضيعش الفرصة للعلم. قال الإمام رحمه الله وكان يأم بالمدرسة العادية بدمشق، كما كان يأمه كما دي صلي هذا الصلاة ديالو كان إمام بالصلاة، شوف عالم كبير دي صلي. والناس دابا عندهم لكن العالم معناه بحال هو عالم ويقوم بالناس بالصلاه، لا لا لا شوفوا عالم كبير هو امام بالصلاه، امام المسلمين بالصلاه يا ام، يمكن يكون يؤمن بالمجان يمكن يؤمن بالفلوس الله اعلم، باش ما كان الامراء امام. وكان قاضي القضاة الوقت، ماشي انسان عادي بحال وزير هذا، قاضي القضاة كبير هذا، مفتيها بن خل بن خلاك خلي كان صاحب التاريخ المعروف يصلي وراء الإمام مالك معه يصلي، ومن يفرغ من الصلاة يشبر له في يدوتي بالغلط دار، معنى الوازر حل المستوى الوازر دي يصلي وراءه يشبر له في يدوتي يوصلون للدار. علاش؟ يعظم الإمام المالك، يعرف الإمام المالك شي يسوه. ويرجع إلى آخره. وكان رحمه الله وريعا من وراء أنه كان يقع مع الأحداث، أحداث الناس باقي العيال الصغار ما يشوفش فيهم، ينزلوا مور العيال المور ديال المور باقي ما عندهمش اللحية ما يشوفش باش ما يتشغلش، مثلا كان ناهي المغرب ما يشوفش فيه يعمل مور، هذا يسمى ماشي ممنوع ولكن الورع، هذا يقام على الأحداث. الأحداث هي العيال الصغار، هاد العيال اللي الصغار واش يشوف فيهم ولا يعملوا مور المور. وإن كان أقرأهم جعله ظهره، قال لهم وجهه القبلة، وذلك اقتداء بشيخ من الحجاب، قد روي أنه بعض الولاة طلب منه أن يقع مع ولده فامتنع فقال له كذا كذا، سألك فضل معه كذا هو علاش من الطريق الذي اقتدى من الحاجب الإمام بن مالك اقتدى من الحاجب. وله شيوخ عدة الإمام منهم 4 بن يعيش بن عمران وثابت بن قيام، وخلافا لأبي حيان في إنكار أن يكون له شيخ، وذلك منه تسامح لأن هذا الإمام بن حيان تلميذ دياله، ولكن يعتقد عليه اعتراضا كثيرا هذاك الباقي وهم عنده واحد الشهر ماشي مقبول، هذا كله اعتراضات. ربما تهد قال محمد، هذا قال محمد وما فلتش وماشي ما نجدش من الاعتراض، معنى ما كاينش شي كلمه اللي ما لا تعرض يعتقد عليه حقا وباطلا. هذا ابو حي شديد التحمل على الامام مالك، ومن جمله الانكار قال لا ما عندوش الشيوخ هذا، معنى العلم ديالو غد كتب ما عندوش العلم صحيح. هذا اللي بغى يقول دابا، علاش يقول ما عندوش الشيوخ؟ يقول لك زعما العلم غير الصحف، ما عندوش العلم ديال الشيوخ، هذا هو الغرض منه. قال لك لا ما عندوش شيوخ. قال تحامل، لكن كان كما يدين الفتى يودان فقد ورد أن ابن مالك لا يقيء من شيخه ابن الحاجب عصرة. قال لك سيدي لأنه توا كان يتكلم ابن الحاجب، ولهذا عملت ربي خلصه. فسلط الله عليه أبا حيان من سلامة من النحاس محي الدين النووي وولده بدر الدين بن العطار بن أبي الفتح، وله تآلف عديدة منها الألفية المسمى بالخلاصة على ما هو الحق. قيل أنه ألف لولده تقي الدين المدعو الأسد، ومن كتبه الكافي وشرحها والعمدة وشرحها وكمال العمدة وشرحه والتسهيل وشرحه ولمية الأفعال والإعلام بمثلث الكلام، الإعلام يعني الإعلام بمثلث الكلام صف والتوضيح في إعراب مشكلات من الجمع الصحيح والنمط الأوجاز فيما يهمز وشرحه إلى واقف الدمامين عن بلاش، أنه نظم نثرا في كتابه بالفوائد النحوية والمقاصد النحوية إلى آخره. سنة إلى هذا تعريف ابن مالك. قال محمد بن مالك، هذه القضية الأولى. القضية الثانية الحمد، أحمد ربي الله خير مالك. هذه القضية الثانية. شو القضية الثانية هنا؟ الحمد. المصنف عرف نفسه أحمد الله تعالى، أحمد ربي الله خير مالك. وشنو الفوائد التعريف؟ علاش الإنسان يعرف نفسه؟ أولا من فوائد شكر النعمة أنهم العلماء، أنا الحمد لله كذاك كذاك جعلني مقلع. من فوائد التعريف شكر النعمة، ومن فوائد التعريف هو نصيحة للطالب. كيف نصيحة للطالب؟ قول السي محمد شنو الأصل؟ أصلك محمد لعوداتي. لعوداتي غيفي غيفي مين؟ وغالبا هذا الناس في تطوان، هذا الأساس اللي في تطوان كلهم غيفهم ديك المنطقة هذه، كم ديك بهذه الأساتذة التطوان اللي علماء واللي قاروا في الجامعات وكذا كلهم غير من ديك الجهة هذه، ماشي من حسيمة اللي غالبا اللي إذا نسقسي إذا نجمعها من ديك المنطقة هذه، إذا هذيك البلاد فيها الخير الدار. لكن هذه الأساتذة التطوان جلهم غالبا اللي إذا قال لك لا حنا لا من ديك الجهة بني حذيفة من جهة دا آمن تما رئيس المجلس العلمي غير من ديك المنطقة هذه، هذاك القاصح غير من ديك الجهه هذه، ها انت حتى هو ام جهه تما، هذاك ديك الغنزوري ام جهه هذيك، هذاك هذاك تامونه واقيلا غير الاصل ديالو غير من ديك الجهه هذه، مولا ديك الاستاذ احمد حتى هو غير من ديك الجهه هذيك، شو اسم محمد الشكري غير من ديك الجهه هذيك، كلهم من ديك المنطقه هذيك، هذاك ديك أبو شعيب وقيل تا هو من ديك الجهة هذيك، تا هو من ديك الجهة هذيك. أنا نقول لك الأساتذة هذيك تطوان اللي عندهم قاوم عندهم نصب العلم وداك الشيء هذا مشاركين وهذه كلهم غير من ديك المناطق هذيك، ماشي من ديك غير اللي هي. قال الإمام رحمه الله فوائد التعريف بالنفس منها النصيحة. كيف النصيحة السي كيف زعما النصيحة؟ هل شعب الله النصيحة؟ لا، ملي عرف الطالب أن هذا النظم من مبني هذا الإمام المتقين كان بطريقة غير مباشرة يحرضه عليه. هنا النصيحة، شفت النصيحة فين مخبع السي؟ شفت النصيحة فين مخبعه؟ مثلا هو نتسمي إذا قال الكتاب هذا قال لك فلان دي فلان دي لا خصنا نشغيوه ونطلعوه. قالك لي هذا الكتاب هذا البخاري هذا مثلا دي يقدر الانسان في السوق اللي يجبر شي الفيه قالك لا كاين واحد الالفيه شرح الامام هنا البخاري مثلا وضمض شريها علاش لان واخا ما نكون هاي وهذا قلنا شريها علاش نظرا للبخاري معنى اذا هنايا بكونه فلان فلان فلان فلان يشجعك ويحرضك ويرغبك في دراسه الكتاب في الوقت اللي حرصك دراسه انت تنتفع هؤلاء أصحابه. ثاني هو غيدي الأجر، هو ينفع نفسه، إذا ينفع نفسه وينفعك أنت. انفع نفس ينفعك في تحصيل العلم وينفع نفسه في تحصيل الثواب. ميزه هذه المعرفه من تعريف نفسه. هذه الفائده الثانيه. الفائده الثالثه الانصاف. معنى كلمه الانصاف قول السي محمد كيف الانصاف السي البشير؟ يجي شي واحد حقه وما يعرفش يقول له انا فلان اه والله اذا سمحنا الله يرحم والديك انا ما كناش عطنا داك داك فهمتي باش يعطوني حقي. مثلا نصف واحد الموطع الناس اللي زحموا ما خلوش تطلع من الطرامبيه ما خلوش تشغل كي الحوت يقول انا لا لا لا انا الخطيب موطع فلاسي انا انا ندرس العلماء ندرس اه سمح الله يرحم والديك ولا ما غدينا لكش البال كذا كذا. هذا هو الانسان باش يعطيوك حقك. اذا من فوائد ذلك انصافك اي ليقع النصاف وليقع العدل باش ما يضيعوكش باش ما يهملوكش. ثم قال احمد ربي الله خير مالك. اذا المؤلف رحمه الله الان ماشي احمد الله والحمد لله ضروري. وعلاش؟ لان العلم نعمه والنعمه تحت تستحق الشكر والذي يؤدي هذا الثمن الحمد. فإذا الحمد ثمان النعمة والعلم من أجل النعم. فالتأليف والتعليم والعلم من أجل النعم. هذا النعم هذا ما ثمنه؟ الشكر. الشكر الحمد يؤدي ذلك. لهذا قال أحمد هذا هو الصف. ولما أحمد الله بثلاثة صفات بالربوبية والألوهية وبالملك. معنى مجمع الحمد هنا حامده لأنه إله وحمده لأنه رب وحمده لأنه مالك أي متصرف في كل شيء. إذا معنى إله يستحق العبودية. معنى رب أي هو ربانا وأوجدنا وخلقنا وأعطانا. معنى مالك يتصرف فينا وإذا كان كذلك يستحق الحمد. هذه أوصف باعث على الحمد. إذا لماذا نحمده؟ للأوصاف الثلاثة. شنو الأوصاف الثلاثة أنا؟ الألوهية الربوبية الملك. الألوهية باب العبودية معنى يعبد لأنه إله. الربوبية البرهان للألوهية معنى لماذا يعبد؟ لأنه رب. الأثر الربوبية لأنه يملك. هذا بحال الأثر الربوبية مالك. هذا مالك هنا واش اسم او صفه؟ في علم العقيده قل في علم العقيده والصفه او اسم هذا؟ لا كلمه مالك في علوم العقيده هل هو صفه او اسم؟ والصفه في العقيده شنو الفرق بين الاسم والصفه في العقيده؟ لا الفرق بيناتهم. مثلا شي واحد يقول لي اذكر لي في علم العقيده الاسم والصفه فرق لي بينهما. انا الاسم مشتق من الصفه. الصفه تؤخذ من الاسم. شنو الطريق؟ نعم لا لا انا نقول لك فرق لي فهم لا مفتاح ولكن ما هو الفرق؟ الوصف العقيده ما ديك المصادر القدره الاراده ولكن الاسماء هي توصل للنحو. الصفات في العقيدة هي المصادر في علم النحو. المصادر في علم النحو هي الصفات في العقيدة. القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، الكلام، البصر، الربوبية، الألوهية، الملك، الملك. هذا هي الصفات في العقيدة. صفة العقيدة هي مصادر في علم النحو. والاسم في العقيدة هي المشتقات في علم النحو. الاسم في العقيدة هي المشقت اللي كان في علم النحو. شنو المشقت اللي في علم النحو؟ ذات وحدة مع ذات وحدة واتصاف، ذات والحدث والاتصاف. إذا كاين الفرق بينهم؟ فالصفة في علم العقيدة هي المصادر في علم النحو، والاسم في العقيدة هو المشقت في علم النحو. وشنو المشقت في علم النحو؟ ذات وحدة واتصاف، يكون فيها ثلاثة، ذات وحدة. إذن هنا مالك هذا اسم في العقيدة ووصف في علم النحو، هذا اسم دلو. علاش؟ لأن فيه هنا الذات والصفة والاتصاف بها. أحمد رب الله خير مالك، والإعراب نعمله ربي نعمله مفعول به، والله هذا نعملها بدل، وخير مالك نعمله بدل بعد بدل. هذا الإعراب المكودي، ولكن دي قل إن من المحاشي قال هذا الإعراب ماشي تنسمى. شنو السبب اللي أدى ماشي تنسمى؟ قال لك لأن اللي ماشي نعملو حنا خير بدلين ماشي يكون الله في نية الطرحي. مين عملون الله في نية الطرحي يكون عندنا سوء الأدب. هنا حنا ما تأدبناش، واش الأسماء الله يطرحوها هي مطروحة من ناحية اللفظ. قال لك سيدي هذا سوء الأدب، إذا ما لعبوهاش بدل. والثاني اللي يكون عندنا خير هذا اللي يكون مشق، والغالي في البدل اللي يكون جامد، اللي يكون شيء مشق. فإذا على هذا شنو غنعمله؟ غنعمله حال لازمة، أو نعمله مفعول بفعل محذوف، أو نعمله خير والمبتدا محذوف إلى آخره. من نعمله حال لازمة، شنو المعنى حال لازمة؟ قل شنو زمان حال لازمة؟ قل السي إلى جواب. الحال التي لا تفارق صاحبها، والغالب الحال أن تفارق حال. ماذا قلت؟ جاء زيد ضحك دائما هيدا دائما، لا جاء مبتسما دائما مبتسما، جاء راكبا دائما راكبا. قولوا ولكن الله هو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. واش القرآن محيد عن تفصيل ولا تفصيل دائما فيه؟ القرآن دائما مفصل، هذا صفة لازمة. كذلك هنا خير مالك، وش هذه الصفة الحية من الله؟ مستحيل. هذه معنى حالون لازمة، ومن لما نحيد من ثم هذه دائما. وما أحمد رب الله خير مالك، وهذا أحمد المصنف جابه بالمضارع وجابه بالتكلم. علاش؟ باش يبين لك هو يتولى بنفسه، هو معنى تولى الحمد نفسه. أنا أحمد ربي، وذي اختاروا هذه الكلمة هذه اللي فيها الإحاطة بالمخارج الحر، معنى الثناء أو على الله عبوا عنه بالحمد. مثلا يمكن نقول إحنا الثناء ذكر الله والتعظيم لله والتقدير للصلاة، هو ما قالوش التعظيم لله، شنو قالوا؟ الحمد. ما هو السبب اللي اختاروا التعبير عن التعظيم والتبجيل لله؟ عبوا عنه بالحمد. علاش؟ لأن هذه الحروف هذه فيها إحاطة بالمخارج، باش يكون الإنسان كل مخرج عظم الله به، باش ما كاينش شي مخرج ما شاركش فيه، ماشي غير اللسان، ماشي غير الحلق، ماشي غير السنان، لا الهيكل كامل شارك في التعظيم بالله. هذا معنى. وكاين واحد الفرق هنايا بين الحمد والمدح. شنو السي أحمد السي إلياس؟ مدح حمد، واش بحال الحال يا ما نتقدم متاخر، ولكن من ناحيه المعنى واش بحال الحال؟ مدح حامد. شنو الفرق؟ شنو الفرق بيناتهم السي تا؟ صحيح عبد الله، صحيح. علاش؟ هو المدح يكون في الأمور الاضطرارية على الحمد يكون في صفة الاختيار ينحصر يعني في صفة الاختيار. ولكن المدح أعم من ذلك، الحمد يكون في الصفات الاختيارية. مثلا أنا أحمد الله، شوف، يغفر الذنوب، يعطي النعم، يخلق، يرزق، وش واحد يكلف عليه هنا؟ إذا الصفات اللي يحمد عليها اختيارية. ولكن تقول الجوهرة، الجوهرة جميلة، هذا حمد ولا مدح؟ الصفة اللي عند الجوهرة واش اختيارية؟ فإذا الحامد يتميز بالاختيار، والمدح قد يكون في غير اختيار. ولهذا من يقول احنا الوصف بالجميل على الجميل وزيد الاختيار، معنى خص يكون يقدم الاختيار، معنى الله جل جلاله. ولهذا كاين عندنا واحد الاشكال هنايا، فين يجي الاشكال؟ في الصفات ذات ذات، بين حمد الله انت القدره والاراده والعلم، هذه صفات ماشي اختيار، ماشي مخلوقه، لان اختيار هي مخلوقه، هي صفات ذاتيه، هي ما في الحقيقه هي ماشي من قبيل الحمد. شنو غيكون الجواب؟ هي منشا الاختيار، لان الاختيار بهذا يوقع. شنو هي المنشا؟ معنى ما يتحققش الاختيار لما كانت هي ماشي يعطي يخلق لما كانت القدره واش يوقع، هذا هو السبب. وثم هذا الحمد هذا يقدر يكون فحص النعمة اللي يقولوا لها الفواضل واللي يقولوا لها الفضائل. شنو الفرق بينهم؟ الفواضل والفضائل. قل السي الطولي، فضائل والفواضل. يرسم جوه. قول السي كريم عبد الكريم، الفواضل هيدا السي عبد الله، الفضائل زيد هي المشارف القائمه بالذات التي لا تتعدى، والفواضل التي تتعدى. معنى الفضائل، شوف معنى الكريم، ما يمكنش هنا نشهدوا بالكرم لما ما ظهرش الاثر في الناس، معنى لا يقال له الكريم حتى يظهر الاثر. الشجاعه فيهم مش يقولوا الشجاعه حتى يظهر الاثر، ولكن العالم يقولوا له العالم ما علم ما والو راه عالم. فاذا الصفه المتعديه يقولوا لها الفواضل، والصفه القصيره يقولوا لها الفضائل. معنى اذا الله يحمد على الفضائل ويحمد على الفواضل، معنى الصفه لازمه ماذا تعداش يقولون الفضائل، والصفه المتعديه يقول الفواضل، اذا الله يحمد على الجميع. هذا قول الإمام رحمه الله، أحمد رب الله خير مالكين. والإنسان باش يكون مثقف شنو خصو يكون؟ باش يكون مثقف ويكون موسوعة علمية فيما هضر الناس معه يقول هنا شنو خصو يكون؟ واش غيكون هو غير هذا الكتيب هذا ونهار ينزلوا تما وما يجي العواشر يضرب لك ديك التحسين هذه الطاسه ويمشي يسلقط لك؟ قولوا لي واش يكون هذا يكون موسوعه علميه؟ الموسوعه علميه دائمه في الكتاب وفي الثقافه الواسعه فيما كان، في التاريخ، في الادب، في التفسير، في الحديث، في الكتب ديال العصريه، في الكتب القديمه، هنا اللي يكون موسوعه فيما حضرت تجمع. ولكن لك كان غير اللي يقرا غير هذا الكتيب ماشي هذا، يقول يطلعوا قل ما يطلعوش، يقول يرجعوا قل ما يرجعوش، يكمل تصيط ويهرب فيه. النهار الخميس يصبح لك زعرت لك غفي. العواشر صافي حارب ديك العين، عمل المقاطعة. جا في الصيف تجند ولا واحد الجندي شيطان. خرج لا مالي، خرجت العواشر كأنه عمره ما قلع بن مشطال رجيم أو قال ابن مالي. كانه عادي يهودي اسلم رجع لشي مشرك كانه معفو، وهذا ماشي يكون مثقف؟ هذا واش ماشي يكون مثقف؟ ماشي مثقف، الثقافه خصو يكون هنا قلت لها غير يكون يقرا الكتب، والكتب مثقفين هنا وهنا وهنا باش ما يهضر معاه فيما وجدته هو معاه، عمره ما يتحشم مثلا في المناسبه تعمل في الطاس ولا يخاف من احد، دائما المعلومات حاضرين الحمد لله. خطبة جمعة دابا انا نخمم واحد النهار الله لي قدر نقدر نكون فوق المنبر ومثلا يوقع شي حاجه المرض او لا جيت نتا ومرض نقدر المرض غالبا ما ماشي جبون شي فوق يطلع انت عندك المنبر غالبا ما ماشي قدر حتى شي واحد يجي المنبر يعني ما جبرش واحد الانسان اولا النقطه الاولى غتجي له واحد النقطه كحله هنا ما يجي له ديك النقطه كحله هنايا تالي المعلومات نتساو لا ما بقاش حتى لك عنده شي بركه عيد الدكه السارع وكان عندي فيها شي حاجه والو الفاتحه كان عندي مشاو ما يقدر حتى شي حاجه كنت هذاك ملي تجي تجي من هذه الطريقه اللي قلت لك انا ولكن الا كان السيد واسع الثقافه دائما المطالعه دائما المراجعه ولا يخاف من احد بدي بالي لا بهذا ولا بهذا هذا هو طالب العلم فهمنا طالب العلم كيف ديروا هذا هو طالب العلم ماشي اللي اقتصر على الكتاب على الالفيه ثقافه واسعه في تفسير كتاب الله في مقاصد الشريعه في القواعد الفقهيه في المذاهب باش كتب ديال الحديث باش كتب الخلاف شي كذا شي السياسه الشرعيه كذا هلا وسلام في كل شيء عارف فيما ضربته انا موجود هضرتو على التاريخ ديال الاندلس هاو فيه على التاريخ ديال المغرب فيه على الادباء فيه الحرب العالميه لا عارف هكذا العواصم ديال الدنيا لا عارف هذاك هو اللي يقول له المثقف والا يقول الانسان وقفه مقلوبه عليه من الزرف نسي لا يسمى لا طالب ولا والو فهمنا السي واش هيدا خصو يكون المثقف ولا لا ها هيدا خصو يكون المثقف هذا الطالب اللي يحمر الوجه ماشي ذا الفقه ذا العلم هذا النوع هذا اللي يحمي العلم واللي يدافع على العلم واللي يعطي الشرف للعلم اللي يرفع غايه للعلم هكذا يكون العلم هذا خصو يكون بهذه الطريقه اما انت كتب ما عندك لا عدا منه ما تشوف شيء فيه هذا هو الواجب خصك تعلم هذا هذه الطريقه اللي باش تضرب بك وتكونك مثقف عالي احمد ربي الله خير مالك هذا المساله الثانيه المساله الثانيه شنو الحمد والكلام على الحمد معروف المعنى اللغوي المعنى العرفي الشكر اللغتان الشكر اصطلاحا عرفيان النسب اللي بينهما هذا الشيء والاركان هذه معروفه في الكتب لا داعي الى ذكرها فهمنا ما هو الحمد لغتان ما هو الحمد عرفان والعرف الذي يقصده هنايا عرف الصوفيه والنسب اللي معنى النسب العلاقات اللي تلاقاهم والشكر وشنو في ليجيو الشكر والحمد في ليجيو واش يتلاقاو بعضهم ولا ما يتلاقاوش هذا الشيء بحر اخر والكلام واسع وكاين كتب مؤلفين غير في هذا الشيء وفي المقدمه في الكتب غير محاشي عند واحد النص هنايا قبل ما نشتغلوا به حنا ان شاء الله ثم مصليا هذه الفائده الثانيه في الخطبه شنو هو الصلاه على النبي احسن ما تقولش التصليه قل الصلاه لان التصليه تنجح بحال شحال هذا النهار هذا قل الصلاه على النبي قل شي التصليه على النبي قل الصلاه على النبي لان التصليه يكون في ادخل للنار عبر بالصلاه على الرسول اذا الموضوع وين كان المصدر التصليه المصدر هنا التصليه ولكن تقول عبر بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مصليا على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا احمد مصليا منصوب نوع النصب قل اسم محمد احمد مصليا منصوب النوع النصب معنى منصوب مش من نوع مش مفعول به تمييز على الاستثناء شنو عنده النوع شنو عنده حال هنا النوع للحال مع احمد لان الحال خص يكون شوف الحال خص يكون مصاحب ماشي هو اللي يقول قيد للعامل قولوا جاء زيد راكبا فيا كان ركوب عند المسجد اذا هنا احمد مصلي واش يتصور عند الحمد يكون صلى قولوا إذا والو ما نطبقش المعنى ديال الحال خصنا نكون شويه للتأويل هنا لأن يعني المقارنة ما كايناش لأن عند النطق بالحمد هو عند النطق على الصلاة لأن القاعدة في الحل قيد للعامل، معنى في وقت الحمدي هو وقت الصلاة، لأن الحل عنده قيد يعطي القيد. هنا إذا لا بد أن تكون شوية الفصل. إذا نقول هنا الحل مستقبلا، معنى بعد الحمدي جاءت الصلاة على الرسول مصليا على النبي مصليا الصلاة. هذه الصلاة المادة فيها إما ليكون رحمة من الله مقرونة بالتعظيم. الصلاة شنو خص يكون؟ رحمة من الله. واش رحمة عادية ولا رحمة مخصصة؟ رحمة مخصصة. وإلا لم عملنا شيء على رحمة مخصصة غيكون تكرار. أولئك عليهم صلوات من ربهم. إذا تقول صلاة رحمة رحمة تكرار. إذا خص العمل هنا تميز، مش يكون صلاة معنى رحمة ومقرونة بالتعظيم، ماشي يكون تمييز بينهم. إذا لابد من هذا، لابد رحمة مقرونة بالتعظيم. معنى إذا الصلاة الله صلى عليك ماشي غير رحمك وكان، ماشي معنى رحمك وعظمك. فهمنا؟ إذا هنا مصليا رحمة مقرونة بالتعظيم. ومن الملائكة استغفار ومن الخلق دعاء. هذا تفسير ديال الجمهور. كاين تفسير ابن هشام، شي يقول الصلاة هي العطف، ثم هذا العطف هذا عاد نقسمه عطف من الله كذا وعطف من الملائكة كذا والعطف من العباد كذا. شنو غيكون الفرق بين المعنيين؟ قول السيد شيء المذهب اللي يقول من الأول قلنا الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الأدامين دعاء. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني الصلاة عطف، شوف الصلاة عطف، ثم عاد نوعنا في العطف، العطف من الله كذا والعطف من الملائكة كذا والعطف من العباد كذا. اسمك انت؟ أمين. ها؟ أمين. في السغنة شنو الفرق بين المعنيين؟ في المعنى الأول هناك تمييز بين الحقائق، بين الله وبين الملائكة وبين العباد. وفي المعنى الثاني هناك نوع من الاشتراك في المعنى. أجبت، ولكن زدني التدقيق. في الأول واش كاين الشراك؟ النوع الأولي واش فيه الشراك ولا ما فيهش الشراك؟ في الأول هناك نوع من الاشتراك. اش من نوع الشراك؟ إذن هو على كل كين الشراك. في المعنى الثاني عطف يتنوع هذا العطف إلى ثلاث أقسام. النوع الثاني الصلاة بمعانيها الثلاثة تنوع، هذا الشراك وهذا الشراك. إيش من الشراك؟ الشراك الأولي الشراك لفظي، الشراك الثاني الشراك معنوي. الشراك الأولي شراك لفظيون، والشراك الثاني شراك معنوي. شنو الشراك الأولي الشراك لفظي؟ ليكون لفظ واحد المعاني مختلفة متباينة، مثلا العين الجارحة والعين الجارية معاني مختلفة واللفظ واحد. ولكن المعنى الثاني المعنى الكلي واحد هو العطف، المعنى الكلي واحد هو العطف، ثم هذا الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، معنى جزئية تندرج تحت المعنى الكلي. شغي يكون الاشتراك المعنوي. إذا التفسير الأول فيه الشراك اللفظي والتفسير الثاني فيه الشراك معنوي. هذا هو الفرق بين المعنيين. مصليا على الرسول، كاين الرسول كاين النبي. ملي يكون كلمة الرسول، هذا الرسول هذا فاعل. واش هذا فاعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ قولوا. بمعنى مفعول، بمعنى مرسل. هي فاعل بما مفعول، هذا بمعنى مفعل، معنى مرسل من عند الله. ما نقولش مرسول، لا مرسل. هذا فاعل، وإن كان فاعل في الغالب يكون أمثلة المبالغة، لا هذا فاعل بمعنى مفعل أو مرسل من عند الله. النبي من النبوات، أو من النبائي، ما يكون من النبوات شي يكون المكان العالي، وما يكون من النبائي يكون الخبر. واش هما بجوج بهم صحيحين في النبي؟ بجوج. علاش؟ لأن النبوة رفعة موجودة عند النبي، من النبائي أي الخبر موجود عند النبي، فإذا هذه المعاني صحيحة. إذا النبائي من النبواتي والنبائي من النبائي، كله صحيح؟ كله صحيح. هذه النبوات اللي فيها غرفة، النوع ذا غرفة واش في النبي ولا في غيره؟ قولوا لا فيه في غيره، لأنه هو رفعه الله ورفع الناس هو، معنى هو رفعه الله ورفع من اقتدى به، فإذا رفع لنفسه ورفع لغيره، معنى فالنبي مرفوع القدر واللي يتبعه مرفوع القدر، هذا معنى كلمة النبأ. والنبأ يكون الخبر، الخبر من الله والخبر للناس، صحيح بجوج بهم؟ صحيح، لأن الله أخبره وهو يخبر غيره، صحيح؟ إذا مين يكون نبي؟ يكون بمعنى فاعل ويكون بمعنى مفعول. بما يكون فاعل أخبر الناس، مين يكون مفعول أخبره الله، صحيح؟ قولوا، صحيح. وين الرسل والنبوة؟ في يظهر الفرق. ذا يظهر الفرق في بالعلاقات، ما إذا نعملوا العلاقة مع الله نعملوا الإرسال، ما إذا لا نعملوا النبوة معنى أنبأه الله، ولكن ما إذا نعملوا الإرسال نعملوا اتصال بالناس، أرسله للناس. ما إذا ضبطنا رسالة باش الضبطة، قولوا في العلاقة بالناس أرسله إلى الناس، ولكن ما إذا نقول النبي أخبره الله ولا ما تقول أرسله إلى الناس. فإذا الرسالة علاقته بالناس، والنبوة علاقته بربه. واضح الفرق؟ واضح. الرسول المصطفى، هذه كلمة المصطفى اسمه مفعول، المدني يجد رجع من الصفوة، فالمصطفى اسمه هذه صفة ماشي اسم النبي. النبي مصطفى، معنى مصطفى مختار، هو اللب. مين مختار؟ من البشرية وللبشرية، معنى اصطفاه الله للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من ولي، هو رسولا لهم ومنهم. جوج الحاجة؟ جوج. آله، الأل دائما تكون في المقام التعظيم، آل الرجل خص يكون الجانب المعظم، ما يكونش آله مفسة، هذا هو الأصل. هنا آل إذا الطائفة المعظمة، هنا هذا الآل هذا يمكن نعمله أهل البيت، يمكن نعمله الصحابة، يمكن نعمله الأتقية، يمكن نعمله كل شيء على حسب المقامات هذه. ولهذا من يكون في الزكاة يكون تفسير، من يكون في كذا يكون كذا كذا، يختلف التفسير. هنا غنعملوا مقام الدعاء عام من الآل هنا. المستكملين الشرفة، هذا الآل وصف المستكملين الشرفة. الشرفة هذا مصدر، شو يكون هذا المستكملين الشرفة بالنسبة للمستكملين؟ شو يجي؟ إيش ما نسمع الفاعل مصدر مفعول بذلك؟ معنى هؤلاء كملوا الشرف، هؤلاء حصلوا الشرف وأكملوه، ولكن لكانوا الشرفاء نعت للكل. هؤلاء المستكملين، هؤلاء الشرفاء، يعني كين نسخة الشرفاء جمع شارف، والشرف كملوا الشرف. من يكون الشرف مصدر يكون مفعول به، ولكن الشرف يكون نعت. المستكملين الشرفاء، هذا باب الصلاة على الرسول والآل. ثم وأستعينوا، إيش من هذا؟ باب الدعاء. انتقلنا للقضية الرابعة، شنو؟ باب الدعاء، معنى انتقل الإمام رحمه الله يدعو أستعينوا الله. هذا أستعينوا المادة شنو فيها؟ طلب العون، لأن عان يعون عونا، أستعينوا أستعوينوا، الياء مقلوبة على الواو. المادة العون شنو يكون فيها؟ طلب العون من الله. هذا طلب العون من الله سبحانه عز وجل واش يقدر يكون بلا سبب من الإنسان؟ هذا الدعاء هذا، قولوا انت ماذا تطلب العون؟ لا بد خصو عندك السبب تما، واما لما كانش عندك السبب قول له اعطيني، علاش نقول له عاوني؟ اولا لكن ما تسماش السبب منك، شنو نقصد تقول له؟ امنحني وهب لي واعطيني، معنى يا ربي اعطيني الالفيه، يا ربي وهب لي الالفيه، اذا معنى وكي وعمل المخدة وقل له الألفية جينا عندك. واش تكون هذه؟ عمل المخدة ووكي وقل له الألفية جينا عندك. المصنف يقول لك الألفية السائل نحن نطلب العون، معنى قدم أنت مجهودا وطلب الكمال من الله. هل باش تسمحنا نتعاونوا؟ مثلا قلت لك اجي نتعاونوا على الطاوله، اذا واش بحدي انا نزول انت لا تشاغفني. معنا فيا حنا نقولوا نعاونوا حنا. اين المشاركة؟ واذا هنا خصنا المشاركة مع الله. اذا لابد من المشاركة، اذا المشاركة ديالك فيها خصها تكون داش الكتاب وحفظتو وطلع الدرس والحضار بالقلب والقلم وراجع الدرس. هذيك هي قدمه. هنا قل لك اعطيني هذا. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول السعي. إذا المستعانة لابد واش العطاء فضل محض هنايا؟ إذا لابد من تقديم السبب؟ لابد. أنا واضح مثلا الطوموبيل يقولوا عاوننا على هذه السيارة، عاوننا على كذا، إذا أنت هذا تشاغل. أنت هنا إذا تقصد تشاغل مادة العون. ومادة العون وما تصرف منها، إذا تسعد بعالة. معنى والله المستعان على ما تصفون وأعانه عليه قوم آخرون. إذا دائما شنو خص يكون فيها؟ عالة عالة عالة. علاش خص يكون عالة؟ لأن العون على الشيء معنى أنت منتصر عليه، معنى أنت غالب على ذلك الأمر. إذا لم تخص يكون تفوق منه، أنت مسيطر عليه. ولكن المؤلف هنا عدها باش بي شنو خصنا نعملوا إذا؟ شنو خصنا نعملوا؟ أولها التأويل فين نعملوا؟ فين؟ نعملوا هنا التأويل في أو نعملوا التأويل في السعين. يمكننا نسلط التأويل على السعين، يمكن نسلط التأويل على في. لسلطنا التأويل على كلمة في غنكون السعين الله على الألفية، ولسلطنا التأويل على السعين غنعملوا أستخير، غنضمنوا ديك أستخير. معنى التضمين شنو كلمة التضمين؟ إذا التضمين دار تجيني الكلمة ودار تحشي فيها واحد المعنى تضمنها معنى آخر. إذا أصبح إذا الكلمة حملة معنيين، حملة المعنى للاستعانة وحملة المعنى للاستخارة. شحال الحاجة هنا؟ من جهة الاستعانة معنى ومن جهة الاستخارة معنى آخر. اصبح إذا الكلمة حملة معنيين واخا. شكون اللي غيدور على الاستعانة؟ شكون غيعبر عن الاستعانة؟ المادة. شكون اللي غيعبر لي على الاستخارة؟ الحال. شفت اللغة العربية على تدقيقات فيها. أصبحت مثلا كلمة واحدة غعطت لك التفريعات. هاد التفريع نفهم نخوضوا من هنا وهذا نفهموا هنا. إذا كلمة أنا أستعين غنفهم منها الاستعانة من المادة. وغنفهم من الاستعانة من الحال. هذه يقولوا له التضمين النحو، كاين التضمين النحوي وكاين التضمين البياني، هذا ربما تضمين البياني. وأستعين الله في الألفية. معنى أستعين الله في الألفية. هذا بحال اللي يجي في الأصول أو في العقيدة ولا شيء، يجي الحكم اللي يتعلق الأحكام اللي تتعلق شيء بالذوات. مثلا حرمت الميتة، واش الميتة حرم؟ لا أكلوها. حرمت عليكم أمهاتكم، واش الأمهات هي حرم؟ لا، الاستمتاع بها الحرم. فإذا الأحكام باش خصها تتعلق؟ قل سي لا، باش خصها تتعلق الأحكام؟ ولا عندنا شوية الأسئلة سي ماشي المغمض وقدي سي ماشي نتقصحوا عليك بزاف. قالوا كان هنا جان هنايا يوجه هو كنا نلقاو مع بعضنا وجان هنا هو مشارط كان في غماغه وجان هنايا مي جان هنا قال لي انا نلقى هنايا انا ضل عفوا مبلي بالفلوس الصعور مسكين تجنن على الفلوس قلت له انت ما تقدرش القرار قلت له النقطه الاولى حيت انت تبليت بالفلوس قلت له غير يوصل الشهر ما يمكن لك شي قال لي لا لا لا صافي انا جيت نقرا ومين كلش قال لي دبر لي الشهر قلت له انا ما ندبر لكش وشي ما ندبر لكش انا ماذا يعرفني سواحي وما يجي انا عندي سواحي لا جانا عندي شي واحد نقول له قول له لجنة عندي ما خسر عليك والو، انا يلا كنت جيتني لهنايا تعرفني سواء، ولا جنة عندي ماشي نمشي انا نتشور نقول لها فقي او نتلقى الناس اللي بغى شي حاجه وقال نقول لها فقي واخا هذا الشيء اللي نقدر نخسر عليك انا. قلت له سام قضاش، قال لي لا لا لا، قال ماشي بيه ضيقه هنايا، ضيقه هنايا بدا يجي هنايا هو يقول فين عاود يقول دير نتعاملوا الاسئله شويه اذا الاسئله كذا كذا ولا ستيت من تمنيه تلقاني قال لي خيلا ما بقيتي تسالني، قال لي بوحدي اسالني قول لي بغيت قال لي بوحدي اسالني وهذا ما تسالنيش، لان هو كان في اعين اللي يقول الطلبه، لان الطلبه هو عارفين غافلين على الحقيقه ديالو، لان لو كان عارف الحقيقه هما اللي يعرفوه، ولكن هو حيت جا كبير وجديد هو بالمظهر ديالو اللي يظهر لهم على ان شي حاجه زايده، هو في الصميم ما كاين تما والو. قال لي ما خير الله باش ما تحشمنيش، قلت له انا ما نسالك لهنا ولا في مطاخ، انا نسال الاختبار والتدريب، اما باش نسالك اقسم بالله العظيم ولا بقي نسالك، ما نسالك تقوم حياتك وما تسال ما تسمع السؤال. بعد غا قال دينا من تمنيهن كان بي قال ماشي يراجع مع الطلبه هو بنفسه، بدا يقول ماشي يراجع مع الطلبه، جا ماشي يجي ماشي يعاند معايا في القرايه الالفيه مثلا، يعاند في التقسيم مثلا بحال هذا الشيء المواضيع اللي نعدلوها دابا، هذا الموضوع اللي تكلم على هذا تكلم على ماشي يعاند معايا في هذا، يعني كان يعمل المراجعه بعدك يقتدى بيا هو اللي يعمل قبل مني ويبغي يعاند معايا. حنا لا نعملوا مثلا هنايا خمسه ديال المسائل، هو اللي يعمل 30 ديال المسائل، واش الدرس يكون فيه 30 المسائل؟ واش الدرس يكون فيه 30 ديال المسائل؟ هو اللي يعود قال مساله ومحمد مساله وابن مالك مساله وكل شيء مساله. مثلا مين يجي يسال في ذاك الوقت ما بقاش يحضر، يسال الطلبه يجي يقول لهم الفقي شنو قال؟ قال له قال كذا كذا كذا. اه قال لما صاحبي الفقي ضدي بالعين خصو يحطمني ماشي نظهر انا ما نفهمش كذا طاطمشي وبقايده واحد لو طرق وسلك. شوف انا قلت له انت ما مشي نصبرش، قلت له ما نقدرش سلك ومشى. قال له الفقي ما يديهاش فيا، قال لي يديها في العواول وهي تقول لي ما تسالنيش. قال انا الفقي عموما يهضرني كذا، قال لي هضر على العواول كذا بنادم الصغير قال لي سالوه وانا ما يديهاش فيا ومشى. مشى بحال جاو شي ديال الناس، هو مشى بحالو، جاو ديال الناس خاصهم الشرط كا كان بقى يومين. جاو الناس خاصهم الشرط، قلت لنا ايه واخا واحد الانسان هنايا، قلنا له وطاش العلم، لان دابا هذا السيد قرا معايا القران وقرا معايا العلم وجاي قرا عليا اسم صاحبي وافتقد دار السنين وجا عندي الدار ودائما كنمشي معايا نجيب الحبيب، عندنا واحد شويه العلاقه، ولكن مسكين الله يكون لنا اخلاق ديالو ماشي تنتم. جا كذا طلعنا عندهم من ديك السيره، قلت له ديال الفقيه الفلاني طلب لا مشى لعندهم يلا يلا يلا طلعنا للسوق طلعنا للشق، عمري ما وصلت انا للشق ديالهم، هو جالس وحنا صافينا للشق ديالهم، عمري ما وصلت للدار والشق كلشي تيعرفني، تيعرفني بالوسيطه ديالهم هما، هما اللي يقولوا لهم البقاله يقام معنا كذا، انا ما نعرفهمش ولكن هما اللي يعرفوني بالوسيطه، عمامو باباه باباه فقي وعمو فقي وهذه صافي. قال لك دابا هنا عظمو مساكن اللي عام جدو كذا، هو ولا ستيتو وكبير، ولكن ظهر لي نفس ستيتو بزاف، ستيتو طلبس واحد القد وجلس ستيتو وجاي يرغب لي يقول لي اسمح لي علاش افلام؟ قال لي وانا قللت معك الحياه وما قلت لك شيء وطلطل، ما كاين حتى مشكل، احنا ما جيناش على هذا، احنا جينا نشرطو. بس هذاك اللي سناقط هذاك ذا شرط، قال لك سيدي واخا قلت هو عبر على ذيك الناس ما جاش، لانه عاد علاش عبر عليهم؟ جا واحد الجهه زينين شويه سمح لهم، ما كان اتفق مع الناس هنايا هذيك الفائده ديالو، هنا كان جوج الفوائد، كان الفائده الاولى غيكون يقرا يمارس القرايه والبركه الشر، هو طلع شارط في الجهه الاخرى، طلع شارط جهه ما كملش حتى كان جغاو عليه من تم، الله كمل العام صرد بحاله. قال الإمام رحمه الله واستعين الله في الألفية، كلمة الألفيات هذه نسبة بل ألف ألف نسبة، هنا اللي عملنا هذه الأبيات قال محمد مالك أحمد رب الله هنا غنقول عندنا ألف، ولكن اللي عملنا قال محمد بن مالك من باب المشطور غنقول عندنا ألفين، ما معناه هناك من يحسبها على انها من قبيل المشطور. لا حسبنا من قبيل المشطور يكون الفائل، ولا حملناها ماشي من قبيل المشطور شحال يكون فيها الاف، والهدف واحد. علاش؟ لان ما يبانش في التثني، ما يبانش في كذا، لان لا نسبنا المفرد غنحذفوا له ليها. مثلا نسبت زيد كيفاش نقول؟ ولا نسبت زيدين زيدي، النسبه كيف كيف ما تختلفش، لا تختلف النسبه من جهتي المفرد والمثنيه. فهنا اذا ما يمكنناش نعرفوا، لا بغيت تقول هذا من قبيل المشيء الذي يحتمل، يمكن تستدل عين واحد في القضيه ما يمكنش. هذا اللي يقولون احتمل واحتمل سقط به الاستدلال، هذا اللي يقولون الله المجمل يحتمل ان يكون من هذا القبيل واحتمل من هذا القبيل. واستعين الله في الالفيه. اذا عرفنا المصنف وحمدنا الله وصلينا على رسول الله واستعين، اما الحمد لله علاش مثلا، اما التعريف المؤلف علاش؟ قلنا من نصائح من الصالحات. اما الحمد لله علاش؟ لان العلم من اجل النعم، والنعم تستوجب الشكر. اما الصلاه على الرسول علاش؟ ما موقعها من الاعراب هنا السيد؟ ما هو السبب اللي غندخلوا مع الحمد الصلاة؟ كان في الإمكان نقتصر على الحمد ونزيد الحمد. هنا هذا العلم شكون جابوا لك؟ قل علم كتاب الله وسنة رسوله وشرع الله شكون جاب؟ وتسمح في الوسيطة عيب على الإنسان، معنى تحمد الأصل وتنسيط وننسى الوسائط، يمكن؟ ما يمكنش. إذا الوسيطة تعقد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما يمكنناش أن ننساها. وعدي بينا المكانة النبي مع الله، معنى فيما يتذكر الله يتذكر رسول الله. هنا غنفهموا المقام ديال الصلاة هنايا مع الحمد، اللي بينا المكانة حيث ذكر الله ذكر رسول الله. ورفعنا لك ذكرا، أطيع الله وأعطي رسول، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ومن يعصي الله ورسوله استجيبوا لله ولرسوله، ذي تذكر الله يذكر رسول الله. إذا فهمنا السر في الصلاة على الرسول، علاش؟ لأنه هو الواسطة في العلوم. لولا الواسطة يقولوا لذهب الموصول، لأن لو ما كانش الرسول ما يوصلكش هذا العلم، هذا العلم بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا هو منبع العلوم. ولهذا تجي الصلاة النبي ضرورية في المسائل، ضرورية ولا من حق العلم. ولهذا يجي تعظيم الشيوخ، تعظيم العلماء من هذا الباب. من هنا اللي تدخل الانسان خصو يوقر الشيوخ، يوقر العلماء والتلاميذ، يكون العلاقه ديالهم مع الفقهاء ديالهم علاقه تعظيم وتكريم من هذا الباب الوسيطه، لان الشيخ هو اللي غيوصل لك الحقائق. شكون غيعرف؟ ماشي تشوفها في الكتاب هنا، هي طالما تقدر تفهمها حوله ولا ما تفهمهاش ما. اللي غتقراها انت في 10 سنين وما توصلوش، الا كنت قرا مزيان في عام واحد وصلوا. مثلا تقرا 10 سنين وما توصلش لذاك الشيء اللي، ولكن بالشيخ مضبوط مزيان تقدر توصل له في عام ما توصلش، اللي كنت ماشي تحقه في 10 تحقه في عام. ويقدر مثلا الشيخ يفتح لك غير باب الكتاب، غير الباب الاول، هو يضمن لك الكتاب فيما بعد. مثلا يعلمك كيف تتعامل مع الكتاب كذا، ويجيب الله تيسر. فاذا ضروره الشيوخ والوسائط ضرورية، وعلى رأس الوسائط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، مصليا على الرسول صلى الله عليه وسلم آله آله إلى آخره. وأستعين الله في الألفية، كاين واحد النكتة اللي يقولوا ما تذكرش السلام مصليا مسلما، لأن خصنا يكون بجوج، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا جوج. هنا قال لك سيدي يمكن إفراد ماشي ماشي ماشي واجب ماشي مندوب، وقيل لا ذكرها لفظا وما كتبهاش. Thank you. السائن الله في الألفية، قلنا هذه الكلمة هذا التعليق السائن أحكام هذه باش خصها تتعلق تتعلق بالأحكام. فالأحكام لا، فالأحكام تتعلق بالأفعال لا تتعلقش بالذوات. شوف الخطاب الشرعي شنو قلت في الحكم الشرعي، المتعلق بفعل المكلف، فأحكام الله تتعلق بالأفعال لا بالذوات. ولهذا ميل إذا وجد أنت في النصوص الشرعية في خطاب الله متعلق بالذوات يكون تما إشكال، يوقع التأويل، يوقع الخلاف في الوقت، واش نقدروا كذا واش نقدروا كذا واش نقدروا، واش من باب المجمل واش من باب الإضمار واش من باب معروف هذا الخلاف ولا. فإذا هنايا قضية على حافي موضوع ماشي يكون تقدير السائل الله في نظم الألفية، في نظم قصيدة الألفية. إذا هنا يستعن في النظم ماشي في الألفية، في نظمها، نظم هذا فعل معناش واش ينضم أو لا ما ينضمش. ينضم، شوف ينضم هذا عمل مشروع قول، وإذا كان عمل مشروع يحتاج للاستخارة، واش الإنسان يمكن يعمل للاستخارة كي يصل وجدك عند الفجر؟ واش يعمل للاستخارة واش يعطي إسدة؟ إيوا كيف هنا هو العمل المشروع والعلم المطلوب هو يعمل له الاستخارة. كيف سي لا تايه لا هنايا هاو جاوب عليها المحاشي. قال سيدي ممكن لما بغى يقدم قدم جات له غيه والسمعة، خوف من غيه والسمعة، لما خاف من غيه والسمعة واش يقدم ولا ما يقدمش؟ استخار الله في الاسلام مثلا هو بغى ينضم وتقدم عمل مشروع هنا طرا عليه قال ماشي نقولوا عادل كذا وكذا وكذا، الا مش ماشي جينا القضيه ديال غيه، غيه ماشي يكون عنده الاذن هنا واش يكمل ولا ما يكملش؟ باين هنا الجواب واضح جواب. أولا مثلا هنايا أعمال متعددة، كاين التأليف كاين التعليم كاين مشي للحاج كذا، هذه أعمال متعددة اش مش نقدر شنو خصني نعمل؟ الاستخارة، لأن هذا عمل مشروع هذا مشروع. إذا هنا نعمل أنا ما هو الأولى بالتقدير. ثم قال المصنف مقاصد النحوي، هذه المسألة الخامسة. شنو موضوعها؟ هنا مش الموضوع هذه المسألة الكتف هذا يهضر معنى موضوعك حديث الكتاب والثناء على الكتاب، موضوع الحديث من الكتاب ثم والأوصاف المادحة للكتاب، جوج الحاجات هنا. ولهذا مقاصد النحو، لأن هذا الكتاب هذا ماشي في البلاغة ماشي في الأصول ماشي في التفسير لا في النحو. ثم هذا النحو المصنف ماشي يشجعك ماشي يذكر لك الحاجات اللي راغبك في هذا الكتاب أو لا. هنا المصلي مش يذكر لك المشجعات والمحمسات والمرغبات. إذا لم يسمع أنت لك المرغبات وتقصر عن هذا تتباطأ عن هذه الدراسة من يسمع أنت هذا الكتاب القواعد كاملين هنا يا. مقاصد من وحي محيا معنى جميع القواعد كاينة في هذا الكتاب. إذا وش نتعلق بشي كتاب آخر؟ قولوا قولوا لا، علاش ما نتعلق شيء؟ لأن فيه كفاية مقاصد النحوي محموية مشمولة مذكورة مجموعة واحدة. ثم تقرب الأقصى، معنى تقرب الأقصى المعاني البعيدة الصعبة غيعطيها لك جاهزة سهلة. الأبعاد هي بعد عن الدهن، شي جملة صعبة شي قاعدة صعبة فيها صعوبة فيها عسر. المصنف بعلمه وجماله وذكائه وتمكن من هذا العلم دي استطاع يقدم لك جاهزة طيبة كل أنت بسهولة. قال تقرب الأقصى بلفظ موجز، معنى بلفظ مختصر معنى التوضيح ليش ليحتاج قولوا نلبسط، وهو مقام التوضيح ويختصره لك، لأنه هو الاختصار سنعمله في الحفظ باش نحفظه، أما باش نفهمه سنوسعه. معنى إذا أردنا أن نحفظ شنو وصلنا؟ إيجاز، ولكن لو غينا نفهمه؟ تطويل. المصنف في مقام الفهم أعطالك شوية، وهذا دليل على البراءة، هذه دليل على البراءة. مثلا إنسان عالي جدا المعاني الصعبة يقدمها في طريقة سهلة مختصرة بلفظ موجز. هذا مدح للكتاب من جهة السهولة. ثم وتبسط البذل بوعد. هذا ذا المدح للكتاب بأنه ليعطي سرعة العطاء سرعة الفهم. المدح الأول من ناحية الشمول معنى القواعد كلها في الكتاب. المدح الثاني من ناحية السهل. ده المدح من ناحية من ناحية السرعة معنى العلم سرعة في الذكر. وتبسط البذل بوعد منجز معنى تبسط توسع العطاء بوعد وذيك الوعد كيف نو منجز نافذ لابد. شو على على على على, على معنى هذا تبسط البذل معنى غير قراها النحفي يدك. ولهذا احنا لنتعجبوا من انفسنا خمسة سلاكين الالفية وسيد باقي ما قفطاجين محتها. والمصنف يقول لك سيدي انا العمل لولي نعطيك العلم. اذا هذا الخلل ماشي من هنا الخلل فيه. المصنف يقول لك انا العلم ننضمنه لك شوف بوعد منجز انا ننضمن لك العلم ها في يدك عن في يدك وانت ما حصلتيش. اذا جعلت انت المصنف ديك دب يكتب هذا معناه انت بمواقفك الشهيره والسيئه تجعل المصنف يكذب. اذا الخطا ماشي من هنايا الخطا منك. يعني المصنف يقول وتبسط البذل بوعد منجز ويقول العلماء الحاجه اللي تعطى بلا وعد شكون اللي فيه يجي الاكرام مزيان واش تي وعدك ولا بلا ما يوعدك. هنا اعطاك مثلا هنا بالوعد علاش لان الوعد ما يمكنش ما يكونش هنايا. واش يقدر يكون هنا عطاء بلا وعدين؟ قولوا شنو السبب اللي ما يكونش عطاء بلا وعدين؟ لا كان العطاء بوعدين مشينا للمسيد وعمل مخده وعمل تليفون من داك وعمل اتاي وقلنا الالفيه تجي هذاك العطاء بوعد وانت راه تجي. واش يتصور هذا؟ واش يتصور في المنطق ذي الدين وفي المنطق ذي العقل وفي المنطق ذي الواقع على ان السيد يعمل الخبز في الطيفور واللحم والمكله وماءها ومرعاها ويا ربي يعطيني الالفيه وربي يستجب الدعاء وعمل ماشي يومين للدعاء اعمل الف سنه للدعاء لا دي الالفيه اجي نهد الحي ونسف ما تعملش انت سنه للدعاء عمل الف سنه للدعاء والله ما دي الالفيه. هنا باش نضع ربي ان هذه الحياه هذا فيها قانون السببيه. احنا اللي جعلنا نعطلوا هذا الدين هو ما عرفناش المغازي ديالو. المسلمين نازلين على الرقصة والشطحة والبعد عن الدنيا والزهد الفارغ والجوع والفقر وأخر الصناعة وقال لك لا احنا خصنا الله ينصرنا. لا الله ينصرنا لأن الله يقول في القرآن ولا ينصرنا الله. لا الله وكان حقا ينصر المؤمنين غير ينصرنا. لا الله يعطي العلم الرحمن علم القرآن علم الحديث شيء. ما تقولوش لا القرآن علم القرآن وعلم القرآن بوعد المنجز يس غتسمى الوعد المنجز. الوعد معنى هو ديك السبب اللي غتخذ انت المصنف يعمل معك الشر يقول لك فلان الألفية ولكن عمل معي واحدة مع عمل معي واحد الالتزام. المصنف يقول لك انا غنعطيك العلم ولكن عمل معي عقد الالتزام. شنو الالتزام؟ شري الكتب وحفظ المتن وطلع وراجع وحده الدرس وراجع هذاك هو الوعد. هذا قول المصنف رحمه الله. ثم وتقتضي غيظا بغير سخط. هل تقتضي انت هي واحد الشرط من الالفيه؟ الالفيه ذا الشرط عليك معنى تقتضي تطلب منك هذا الطلب منك ان ترضى عليها. الالفيه تقول لك خصك ترضي عليا ذمدحني وتشكرني وتحمدني وتقول لي انت نعم الالفيه. الالفيه تقول لي تقول لك تقول لي الألفية تطلب منك غضا وتطلب منك الثناء وتطلب منك التعظيم أن تعظم الألفية وأن ترضى عنها وما يكونش الصخ. كان في الإمكان نذكر وتقتضي غيظا ولا ما نجيبو سخطا. علاش علاش زدنا بغير سخط؟ قول كان في الإمكان نقولوا وتقتضي غيظا معنى أن الألفية تطلب منك غضا ومعروف الغيظ ما تماشي صخ. لماذا زاد المصنف غير سخط؟ قول السي عبد الله لماذا زيدت كلمة الألفية غير سخطين؟ قول السي الكريم لا الغيظة التامة هذا ما يكونش مخلط. يقدر يكون عندي مثلا 90% فريضه وعندي واحد جوج ديال السوق، لا خصهم يكونش ديك 99. يقدر يكون عندي انا 99 فريضه ولكن لا واحد الالفيه فيها شويه ديال العيب، لا تسمى شويه ديال العيب، لا هي مزيانه، لا مزيانه مزيانه مزيانه مزيانه مزيانه، لا شويه، لا جوال خلاط ما خلطش. يعني معروف ان الامور تطلق على الغالبيه، اذا غدا يقول اذا الغالب راه تسمى غيضة، ولكن كاين تسمى شويه ديال السوق. ولكن ميزه هذا المصانع بغا يسقطين غيضة التام، غيضة الكامل، غيضة غير المشوب، شي شائبه من السوق ما تماش. وحنا كثيرا ما نقضيم على هذه الالفيه بالسوق، ولهذا ما ننجحوش. يعني المصانع يعمل معنا الشرط ولكن ما ننفذوش. كثير من الناس يقرؤون هذا العلم وهم ساخطون عليه، يقول لك سيدي هو اللي اخرنا والناس ما عرفش شنو حقه وشنو عملوا وعندهم عملوا وعملوا، حنا باقين والناس وصلوا للقمار وصلوا للنهير وصلوا للصاروخ وعدلوا، حنا باقين في الالفيه ديال ابن مالك. واش هذا العصر ديال الالفيه ديال ابن مالك والناس عملوا الصاروخ وعملوا الطياره وعملوا كذا وعملوا كذا وحنا باقين في الالفيه ديال ابن مالك؟ وهذا السبب التاخير ديالنا. شوف الناس شنو عملوا شنو عملوا، حنا كذا حنا باقي مثلا تثقبوا شي تليبغا تليبغا خاصها تمشي مثلا للدول الاجانبه خاصهم يثقبوها له، تسدوا تالي تصنع هذه جمع، حنا فين هذه الالفيه هي اللي اخرتنا، ما اخرش الالفيه، الاهمال ديالك للعلم هو اللي اخرك، اما الالفيه غنقدمك، الالفيه هي اللي غنقدمك من جمله ما يقدمك للتقدم والحضاره الالفيه. وتقتضي ايضا بغير سخطي. السبب اللي نطلب مني غيظا ميش عبد الله من النظرة فيها، مي تنظر فيها لقواعدها وجمالها وبصيرها. إذا الغيظة الاقتضاء يجي منا هي، حينما تنظر إلى جمالها وحسن ترتيبها وحسن قواعدها ماذا يجعل كذلك؟ قولوا تنظر. إذا الاقتضاء منا من كمالها وجمالها وهيئتها وحسن تنظيمها مدح، وتقتضي غيظا بغير صوت. هذا شنو يعتبر؟ يعتبر شروط من شروط الفهم ديال الالفيه. انت من شروط الوعد باش تفهم الالفيه خصك تطبقها، وتقتضي غيظا بغير صوت. ما تجيش انت ساخط على العلم، وكثيرا ماذا ندخلوا لهذا العلم ونحن ساخطين عليه، ما غاديينش. لان غالبا حنايا لما نجيو نلقاو تما نجيو ما نقي. شوف مثلا انت في الحياه ديالنا، واش الناس ولاد التجار ولاد فلان ولادهم كلهم يتسقروا معاه فين؟ كلهم يردهم ويجي هو يعمل واحد الانسان في الدار ديالو يقري له النحو ويعطيه 300,000 و 500,000 في الشهر. علاش؟ ولكن يمكن يقرا له ابنه شي حاجه ماشي تما، او يقرا له واحد التخربيق يخسر عليه واحد الشيء كبير، السيارات وكذا وكذا وكذا وكذا. ولكن نقول له اعمل هذه، وهذه كلها نظره السوق في العلم. الله يلاقيها، لان الناس ما عارفينش المكانه ديال العلم والمكانه ديال الذكر. تشوف شحال الناس اللي قاروا ولادهم شحال يخصوا عليهم الذكر، واميين الى تلعظم. والله الا بيا اللي نعرفوا انا هنا ديال قارون اميين تلعظم ياسر، يعزوا عليك على اغرار الوالدين ديالهم كيف انهم مغرورين. مثلا 2000 الف درهم في الشهر والعوال ما يعرفش يكتب حتى كلمه. شي واحد قال له كان يكتب نحن يعمل لنا نحن نحن نحن ضمير المتكلم يعمل لنا نحن. ضياع الزمان، ضياع المداد، ضياع الواقع، زاد الواو زاد الالف تضيع في الواقع والمداد والطقم والهضره والجهل. ثم نقولوا عصر الاختصار، عاد تزيد لي الواو والالف، وعاد تضيع الواقع، وعاد تضيع ديال المداد. انت هذا العوج الناس اللي حوايجو ما تمام تمصل اكبر. وتقتضي غيظا بالسبطي، فهمنا العام سيدي؟ واخا هنا الالفيه تقول لك انا المصلي قال لك وغود البال لا تنظر بان الالفيه ديال فلان خصها ديالي. قال لك ما تبقاش معلق بشي الفيه، الفيتي انا فائقتان متفوقتان زائدتان في المكانه على الالفيه ديال المعطي. الفيه ديالي احسن معنى يقطع لك الياس باش تغبط بشي حتى ديالو. فائقه الالفيه معنى فائقه تفوقات وزادت في الرفعه والمكان. معنى اذا قابلت بين الالفيه ديال ابن مالك والالفيه، قال لك الالفيه لا، وقال لك وهذا حق وصدق. قال لك لا من جهه، لا من جهه هذا اللفظ ولا من جهه هذا المعنى. من جهه هذا المعنى شامله القواعد زايده، ومن جهه هذا اللفظ قال لك هي من بحر الرجز، والالفيه ديال المعطي ماشي من بحر الرجز، وبحر الرجز هو اللي مزيون. الرجز هو اللي فيه السلاسة. إذا هي من جانبين هي أفضل. إيش من الجانب الأول؟ لفظ. ومن جانب المعنوي هي كثر القواعد فائقة تبني المعطي. ثم لما نظر المصنف رحمه الله بأن فحن قسم ابن معطي شاف رسوع عمل الفلطة مع ابن معطي. المصنف رحمه الله لما ذكر هي حقيقة ولكن المصنف غير يدفع لك هذا التوهم قال لك لا أنا وحسن منه وهو حائز. معنى حائز وهو يجمع ويحوز ويضم التفضيل بسبب السبق. بسبب السبق معنى هو يحوز فضلا وهذا تفضيلا يعني تفضلا هذا المصدر مش على بادئ تفضلا لأن هو الإمام بن معطي واش هو اللي فضل الناس ولا الناس اللي فضلوه؟ قل الأمين الإمام بن معطي واش يفضل أو لا يفضل هو؟ يعني هو يفضل لكن يفضل قصد يكون تفضل ماشي تفضيل ماشي معنى ابن مالك ابن معطي ماشي هو اللي يفضل الناس لأن الناس اللي يفضلوه أو لا. فإذا الناس كان يفضله واش العبارة قصد يكون تفضل أو تفضيل؟ تفضيل. إذا العبارة هي تفضيل وهو حائز التفضيل ولكن المصنف تكيل يقول لك ماشي بلا علم غير قبل من نواها أنا من ناحية المحلسة منه قال غير هو اللولي واه قال لك حاز التفضل غير سبقني أما من ناحية المكانة العلمية لا ما سبقناش ربما فهم انت هذه بأن تبني ابن معطي أحسن من ابن قال لك لا قال لك هو غير الزمان بسبب سبقين تفضيله وإذا كان عنده هذا التفضيل شيء يستوجب مستوجبا الثناء الجميل معنى نثني عليه ونمدحه بثناء جميل حسن كريم ثم يعمل الدعاء الدعاء معه معه ولكن كان حسن يعمل والله يحكم يقضي بهبات بعاطية وافرة واسعة لي شوف لي وله لي وله في الدرجات الآخرة ولكن أحسن كان يعمم الدعاء اللي يعمم الدعاء يجعل تا الأمة اللي راح يصلحوا هذا البيت وقالوا فيه هذا مدح الكتاب واضح إن شاء الله بقي غنرجعوا المقاصد النحو هنايا وغنذكروا شي مبادئ المتعلقة بالنحو مهمة لابد ندرسوها إن شاء الله الدرس ديال الأبيات هو هذا ولكن غندخلوا نرجعوا إن شاء الله المقاصد النحوي شنو غيكون عندنا الموضوع ديك المبادئ اللي متع مثلا الحقيقة للناح موضوع الناح فوائد الناح فضل الناح واضع الناح حال هذا يعني بحال سباق حل مداخل اللي تشبيه المداخل اللي تمرس إلى صادر قال محمد بن مالك أحمد رب الله تعالى مالك مصليا على رسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء استعين الله في الأجهية أقاصد النحو بها محلية تقرب الأقصى بلغ الموجزي وتبسط البرد لواء الموجزي وتقصدي رضا بغير سقط فائقتان ألفيتان لمعطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستجيب ثنائيات جميلة والله يقضي بهبات وفراه وله في الدرجات الأخرة. قال فعل ماضي لفظا والمراد به الاستقبال ووضع الماضي موضع المستقبل وارد في كلام العرب كقوله عز وجل فاتى امر الله ومحمد اسم الناظم رحمه الله وهو جمال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك القائم جمال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله عبد الله الابن علاش لان كلمه كلمه ماشي نعت محمد نعت العرب ابني الاولى نعت محمد محمد بن ولكن ابني الثاني نعت عبد الله محمد بن عبد الله ابني هذيك ابني نعت هذه الكلمه واضح الى ما نوفرهاش محمد بن عبد الله بن مالك الأقاري النسبي الأندلسي الإقليمي الجياني المنشئي الدمشقي الداري وبها توفي 12 ليلة خلت من شعبان سنة 72 و 600. لا سنة 72 سنة 72 زين و 600. لا تقبل سنة سنة 2 وسنة 6 سنة 6 كل شيء داخل سنة مضاف والباقي كل شيء مضاف إليه معطوف على المضاف مضاف سنة 72 و 600 وهو ابن 75 سنة وقوله هو ابن مالك جملة من مبتدأ وخبر معترضة بين قال ومحكية وأحمد قال ومحكيه قال ومحكيه وأحمد فيني محكيه هي أحمد قال محمد هو ابن مالك هذه الجملة معترضة شنو قال الإمام مالك أحمد ربي هذا هو المعقول المحكي هو المعقول بين قال ومحكيه وأحمد فعل مضارع من حمد وربي مسؤول به والله بدل منه وخير مالك بدل بعد بدل ومصليا حال من فاعل أحمد لا من فاعل من فاعل أحمد لا في الحقيقة قل أحمد أحكيها أحكيها هي قل أحمد ولكن هنا أحكيها من فاعل أحمد يعني في المصلي شيء أحمد من فاعل أحمد هاي جملة فاعل أحسن هي يجوز أحمد معروف هذا الحكاية والإعراب إلا أن نقول فاعل أحمد مش نحكي الله فاعل أحمد وعلى الرسول متعلق به والمصطفى محتعل من الصفو وهو الخالص والمستكملين صفة لآله والشرفة مفعول بالمستكملين والشرفة أما لك الشرفة يكون جمع شاهين هذه يكون ناس والشرفة مفعول بالمستكملين والسعين جملة معطوفة على أحمد وأحمد وما بعده محكي بقال إلى آخر الرجل. هذا يكون قلنا قبيل محكي هو تعود القال. وقوله في الألفية أي في نظم قصيدة الألفية والظاهر أن في بمعنى على فإن الاستعانة وما تصرف منها إنما جاءت متعدية بعلى فقوله تعالى وأعانه عليه قوم آخرون والله المستعان على ما تصفون إلا أن يجعل السعير هذا تأوي الباب مش يجاوب يقول لك مثلا القضية عن إشكال فيها يجوب عليها دائما يجعل إلا أن يجعل السعين مضمنا معنى فعل يتعدى بفيه كالسخير وشبهه ومقاصد النحو أي معظمه وجل مهماته والقصد في الشيء عدم الإفراط فيه ومحوية أي مجموعة وهو خبر عن مقاصد وهو خبر عن مقاصد خلينا نكمل التصوير Thank you.